changing accounting policies, estimates والايرور كوريكشن. كنا الاول قبل المعيار ده ما يتعدل كنا بنقول لو انت عايز تغير حاجه تغيرها من النهارده. طيب لو انت كنت غلطان في حاجه السنه اللي فاتت كنا بنعدل نقول ايه؟ لو انا غلطان مصروفات سنوات سابقه، ايرادات سنوات سابقه، اول ورقه دي هناخدها بس التعريفات غير التعريفات. كويس. جه المعيار لقى ان الموضوع ايه؟ ان انت انا قال كونسيستنت، في كونسيستنت معنى ايه؟ اتساق مش ثبات. اتساق بمعنى ان انت مفترض ان انت ما بتمسك بوليسي او سياسه، اي سياسه تمشي عليها، الا اذا حاجه من اتنين، الا اذا المعيار قال لك غير فهتغير، ده المعيار، او انت لا شايف ان في بديل تاني افضل، بس بشرط البديل ده يكون قايل عليه ايه؟ المعيار. يعني انا ماشي انفنتوري مديني باتنين الترنز، مديني افريج ومديني فايف، انا ماشي فايف، جيت عايز امشي افريج، انا هعمل ايه؟ هعدل سياسه. طيب السياسه دي هعدلها بس وزن ايه؟ المعيار. المعيار بيقول لك لايفو مش شغاله، ينفع اخد لايفو؟ لا. طيب انا لو شركه كنت شغال لايفو، جيت فجاه واحد قال لي لا لايفو غلط، ده لايفو ده مش صح، ما قالش لايفو، فانا قال لك يا فايفو يا افريج، عايز امشي فايفو، هتبقى تشينجين بوليسي؟ لا، انا دخلت المعيار كده صح، ده انا كنت خارج المعيار. لو انت خارج او داخل المعيار يبقى ايرور كوريكشن. خلاص، يبقى تشينجين بوليسي ده معناه انك تغير من طريقه لطريقه، والطريقتين جوه المعيار. كويس. لكن لو انت هتمشي حاجه مش جاب وتروح للجاب، ده ايرور كوريكشن، ده انت كنت غلطان وبتعدل. كويس. طيب في فرق بقى بين changing policy وبين changing estimates. changing policy بمعنى بغير سياسه، وهذه السياسه ليست افتراضيه، ما فيهاش افتراضات، زي انا ماشي فايف وعايز امشي افريج، دي سياسه. لكن انا ماشي جالي مثلا ماشي ديبريسيشن، العمر الافتراضي اول ما شريت الاله كان 10 سنين، الكتالوج ب 10 سنين، فانا ماشي هناك ايه؟ 10 سنين. جه واحد بعد 3 سنين لقيت لا يمكن ابدا الاله تعيش 10 سنين، لا يمكن. فجه مهندس كده بساله قال لي لا ده مين قال لك 10 سنين؟ 10 سنين في بلدها، لكن في مصر وظروف تشغيل مصر والكلام ده كله ما ينفعش 10 سنين، ده بكتير تعيش 6 سنين. ده تشينج بوليسي، لما غير بقى عمر الافتراضي الاله، ده استيمتس، ده هنا تشينج استيمتس، التغيير في التقدير كان غلط، بس بشرط هنا بقى الفرق ما بين استيمتس وايرور كوركشن. استيمتس انا المعلومه اللي كانت متوفره لي ساعتها كانت ايه؟ 10 سنين. فانا مش هتابع المعلومه اللي كانت متوفره لي، لكن المعلومه نفسها اتغيرت. طب لو انا كنت عارف من الاول انها 6، ده ايرور كوركشن. خلاص، نقول تاني، يبقى الفرق ما بين البوليسي والايرور كوركشن ان البوليسي اتنين بديل، بغير من بديل لبديل جوه المعيار، لو من بديل بره خالص المعيار وجاي لي داخل المعيار يبقى ايرور كوركشن. طب لو من بديل جوه المعيار لبره المعيار، ما ينفعش، ده انت تمشي خلاص، ده اوت اوف جاب، ما هياش ميزانيه. طيب ده الفرق بين التشينج بوليسي والايرور كوركشن. طب الناحيه الثانيه، الفرق بين التشينج استيميتس والايرور. تشينج استيميتس ده التقديرات كانت معلومه ساعتها بمعلومه معينه، اول ما ابتدي التقدير كانت في معلومه عندي، المعلومه دي اتغيرت مع الوقت، غيرتني خلي ايه؟ تقديري اتغير، اذا دي تشينج استيميتس. بينما لو المعلومه دي كانت متوفره الاول وانا تجاهلتها وعايز اغير دلوقتي تبقى المعلومه دي، يبقى ده ايرور كوركشن. هنا قال لي بقى يبقى انا عندي ثلاث حاجات، تشينج بوليسي، تشينج استيميتس، والايرور كوركشن. التشينج بوليسي والايرور كوركشن، ناخد اول تشينج بوليسي. قال لي ده ريتروسبكتيف، بمعنى ايه ريتروسبكتيف؟ ارجع باثر رجعي، ارجع باثر رجعي. طب الاثر الرجعي ده لغايه امتى؟ قال لي الاول معامله كانت موجوده في الحاجه اللي انت هتغيرها، لاول معامله كانت موجوده في الحاجه اللي انت هتغيرها. طيب بفرض انا بعمل كومباراتيف ب 2012 معاها كومباراتيف ايه 2011، كان في سياسه معينه انا بتبعها في الانفنتوري، او بلاش الانفنتوري عشان ممكن بعيد قوي، في سياسه الاعلان، بمعنى انا ما بعمل حمله اعلانيه كنت بحطها مصروف في نفس السنه، بعمل حمله اعلانيه بحطها مصروف في نفس السنه، فجي واحد قال لا ما ينفعش، المفترض تعمل ايه؟ انت المصروفات الاعلان ده المفترض انها بتجيب لك ايراد صح، فالايراد ده بيجي على سنتين او ثلاثه، يبقى ليه تبقى المبدا الايه الماتشنج، يبقى التكلفه دي بتجيب لك ايراد ثلاث سنين، يبقى لازم توزعها على ثلاث سنين. طيب يبقى انا كنت ماشي بالسياسه ان الادفيرتايزنج انكورد اكسبنسز في السنه اللي انكورد فيها تكلفت فيها، انا هغير السياسه دي اخلي الادفيرتايزنج دي امتى؟ ها اللي هي في العمر اللي هي تمشي. طيب اغير من امتى بقى؟ طب انا اغير امتى؟ قال لي بص يا سيدي هتروح لاول سنه كومباراتيف، اول سنه انت شايفها سنه كام؟ 2011. طيب قال لي ترجع باثر رجعي لاول حاجه تاثر على 2011 مش 2012 2010. طيب هقول لك هلاقي ان 2008 2009 2010 2008 كان في مصروفات اعلان 10000 جنيه تخص 2008 و2009، 2009 كان في 15000 جنيه تخص 2009 2010 2011، 2010 كان فيها 20000 جنيه تخص 2010 و2011، 2011 كان فيها 30000 جنيه تخص 2011 و2012. طيب قال لي ارجع باثر رجعي لاول سنه كومباراتيف انت شايفها في عينك. طيب يبقى اول سنه شايف عينك ايه؟ بس خلي بالك 2011 صدرت السنه اللي فاتت، 2011 صدرت السنه اللي فاتت كويس. طيب ايه اللي هيأثر في دول في سنة 2011؟ ها؟ يبقى دي خلاص راحت مني خلاص معلش لازم. خلاص. هعدل فيها ايه؟ إذا كان 8 و9 اتقفلوا خلاص. فحتى يقول لك لو فيها تعديل هرجع للسنين كلها كل السنين. كويس؟ اللي يأثر هنا قال لك دي خلي بالك ما أنت كده كنت المفروض 10 دي تقسمها بين 8 وبين 9. هتفرق في إيه؟ ما هو 8 قفلت و9 قفلت. فخلاص مش كلهم اترموا فين؟ النتيجه بتاعت الانكم 6 ده في الريتيل، فخلاص مفيش مشكله. المشكله في 2009 انا عندي 15000 منهم 5 يخصوا 2011، وعندي 2010 منهم 10 يخصوا 2011، و2011 دي منهم 15 يخصوا 2012، نخليها 40. طب اعمل ايه؟ قال لي ارجع باثر رجعي، ارجع باثر رجعي. طيب اعمل بقى التاثير الذي نقف هنا اهو اللي قبل اول سنه انا لا شايف 2008 ولا شايف 2009 ولا شايف 2010. طب نتيجه 2010 نتيجه انكم ستيت 2010 راحت فين؟ راحت في الريتين بتاع مين؟ بتاع 2011. اول ولا اخر؟ اول. اول. اذا النتيجه ده راح هنا في الريتين اول، حصل حركه وصلنا الريتين اخر. افرض عايز اغير، لو عايز اعدل ايه قيود التعديل؟ يعني انا لما صرفت هنا دي خلاص خلصت، لما صرفت هنا قلت 15000 من حساب ايه؟ من الاكسبنس الى كاش. ها كاش ما كانش المفروض اقول كده، كنت المفروض اقول ايه؟ مش هخش اكسبيرينس خاص وتحطها في الميزانيه. لا ما هو 2009 كان فيه خصها اخصها كام؟ دول خمسة. يخصها خمسة. خمسة اكسبيرينس. كويس؟ بالظبط كده. و10 مصروف مؤقت. و10 مصروف مؤقت. كويس؟ طيب وبالتالي في خمسة هنا يخصوا 2011. طيب و10 اذا في 15000 من مصروفات دي المفروض ما يتحملش على المصاريف. تتحمل على ايه؟ يعني لو وقفت هنا تتحمل على ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ ديفيرد اكسبنسز او بريبيد اكسبنسز. ما كانش المفروض تبقى ايه؟ اكسبنسز. وبالتالي كنت انا بالظبط وبالتالي كنت انا مفروض اقول 15000 من حساب بريبيد ها اكسبنسز لا 15000 الى حساب الاكسبنسز ده قيد التعديل. خفض المصروف بتوع السنين دول بكام؟ ب 15 وحطها حساب اسمه ايه؟ بريبيد اكسبنسز. طيب انا الاكسبنسز ده يخص مين؟ يخص السنين اللي فاتت. خلاص خلي بالك احنا قلنا حسابات ايه كم سنه حسابات ايه فتره مجرد دخل السنه تقفل بينما حسابات الميزانيه مستمر. طب حسابات الانكم ستيتمنت تقفل فين في الريتين. اذا اي حساب انكم ستيتمنت قبل كده يستعيد عنده بالريتين يبقى المفروض الحساب اسمه ها الحساب اسمه ريتين. اذا هزود الريتين باللي انت كنت حملته مصروف بالخطا. نرجع تاني نقول اذا بقى عندك انت ايه انت القيد المفروض تعمل في 2011. لا مش المفروض انا بكلم عن ده. انا هعمل قيد مش هعمل قيد مش هعمل قيد. خلي بالك خلي بالك مهم قوي بالظبط مهم قوي. انا ايه السنه المفتوحه اللي ممكن اعمل قيد فيها؟ 2012. 2012 ده هو المتاح. لكن اللي انا بعمله ده جاست برزنتيشن عشان اعدل برزنتيشن. لكن القيد المتاح قيد يخص 2012. فافرض كان القيد ده اتعمل كنت عملت ايه في الريتين؟ زودت الريتين ب 15 ها وزودت البريبيت ب 15. طيب يبقى القيد ده المفروض كان يتعمل اهو. نستنى عليه شويه ونشوف ايه التبعيات الثانيه. ف 2011 صرفت 40000 نازله في الاكسبنسز. صرفت 40000 نازله في الاكسبنسز. اي لا المفروض الاكسبنس تبقى ايه؟ 20 بس تبقى 20. يبقى تخفض ايه؟ تخفض الاكسبنس. اخفض الاكسبنس بكام؟ ب 20 واعمل ايه؟ بالظبط كده. لو السنه دي مفتوحه قدامي لو السنه دي مفتوحه قدامي انا شايفها انا شايفها بعيني يبقى هخفض ايه؟ يبقى هقول 20000 من حساب ها البريبيد اكسبنسز 20000 الى حساب الاكسبنس. جميل قوي. يبقى المفترض ان انا هزود على البريبيد كام؟ 20 ها واقلل المصروف ب 20. طيب هنا البريبيد هنا كان يخص سنه كام؟ 19 11 بس هو يخص 19. ايوه يخص كده 11 اه 11 بس مش نازل هنا مش نازل هنا. اعمل ايه؟ انزله بقى. اذا هاخد القيد ده في 2011 وهقول 15000 من حساب اكسبنسز 15000 الى حساب الديفيرد اكسبنسز. اقفل خلاص الديفيرد خلاص وحمله 15 اكسبنسز. نتيجة هذه القيود لو كانت اتعملت لو كانت اتعملت اول حاجة البريبيت كان هيبقى ديبت ب 15 ها وكريدت ب 15 خلاص. تاني حاجة الاكسبنسز ها لا بس كان هيبقى فيه 20 كمان. ايوه ما انا عارف انا بشطب الاكسبنسز ها دابت كريدت ب 20 ويزيد ب 15 اذا بالظبط اذا يقل ب 5 خلاص. اذا اللي هيزيد 20 ديفيرد deferred expenses ويقل 5 expenses وال15 return earnings. اذا نتيجه التعديل ده 2011 المفروض الارقام دي تتعدل. نتيجه هذا التعديل 2011 اللي انا شايفها المفروض تعدل. طبعا القيد ده مش معمول. طب ليه حضرتك ما تقولش مش عامله رغم ان هو في اكسبنسز؟ اه لان انا شايف الانكم ستيتمنت اللي انا شايفها في اكسبنسز. اه انت 2012 اه بس انت في كومباراتيف انت شايفه اكسبنسز. انت في كومباراتيف هو ايه اكسبنسز. طب اعمل ايه؟ خلاص لو القيد ده كانت عمل كان حصل ده. اذا هروح 2011 انا كانت جاي لي كام هنا؟ 40 في الميزانيه اللي ظهرت السنه اللي فاتت 40 والديفيرد جاي لي كام؟ زيرو. كويس؟ هروح اكتب هنا ها ديت ها ريفايزد. ريفايزد يعني معدل. معدل ليه؟ عشان اللي هيشوف الكولوم ده ويروح يقارنه بالميزانيه اللي صدرت مش هيلاقيها زي ما هي. يبقى ده ريفايزد يبقى معدل. واروح اعمل كل اللي انا هعمله ها هشيل ال 40 اخليها 35 واروح للريتين ازود 15 واروح للديفير ازود 20. اتفقنا؟ ده في انهي ميزانيه؟ 2011 معدله. طيب حاجه الميزانيه 2012 دي المفتوحه بقى المفروض يعمل قيد. ده المفروض يعمل قيد بقى. طيب حضرتك انت عدلت كده. طيب ايه اللي يخص 2012 من 2011؟ 20. اذا في 20 هتتنقل من ايه؟ من 11. طيب وانا عندي هنا ايه؟ قول عندي 2012 كانت نازله 50. اه الاكسبنس هنا 50 منهم 30 ل 2013. خلاص انا كنت صارف 30 50 منهم 30 2012. لما جيت هعدل المفروض تنزل في الميزانيه كام؟ انكم ستيت بتاعتي كام؟ خليها 20 بس. خليها بالظبط 20 واخد 20 ويروح ال 30 ها الديفيرد اكسبنسز ده مبدئيا في 2012. واجي لي بقى اخد الايه؟ هو ده القيد. القيد اللي جاي من 2011 ده القيد اللي جاي من 2011. جميل قوي. انا ايه اللي هيجي لي من هنا؟ 20 هيجي لي 20. يبقى الديفيرد دي هتتقفل. يبقى اقول 20 من حساب الاكسبنسز 20 ديفيرد اكسبنس والاكسبنس يحصل لها ايه؟ هم 50. بس انا مش هعمل قيد اه انا جاي لي زيرو بس ما غلط. لا الديفولت ما انا هنشيله وهعمله رصيد اول مره. بس خلي بالك هو انا زودت هنا كام؟ 20 ديفولت. هنا هينتهوا لان خلاص نهايتهم يبقى زيرو بطل. يبقى جاي لي في 2012 زيرو. انا بفتح حساب الديفولت عايز اعيد الاقي زيرو. يعني كل اللي انا عملته ده من غير قيود. ده كل من غير قيود مجرد برزنتيشن كده هينزل الديفولت كريدت 20 فين الديبت بتاعته؟ ما انا واحده واحده معايا واحده واحده. خلاص اذا هنا انا هزود الاكسبنس بكام؟ ب 20 واقلل الديفيرد بكام؟ ب 20. طيب جميل. وبعدين انا شلت ال 30 ها انا عندي هنا ما ده خلاص سيبك من ده خلاص. المفترض الريتين يحصل له ايه؟ يزيد ب 15. خلاص يبقى المفترض ان الديفيرد هنا هتزيد الريتين هتزيد ب 15. طيب لما تزيد ب 15 هنا الريتين ايه اللي حصل هنا السنه اللي فاتت في الريتين؟ انا لما عدلت خفضت ايه؟ خفضت 5 الاكسبنس بتاع انهي سنه؟ 2011. يحصل ايه هنا في الريتين لما خفض الاكسبنس؟ اذا القيد ده عندي هنا هنا ايه اللي ينوم ايه اللي ينوم على في 2012 على الاكسبنس؟ اذا كله ريتين زود الريتين ب 20 بالظبط. تمام. اذا يجي لي هنا اول قيد هنشئه اول قيد هنشئه هو 20 من حساب deferred expenses 20 الى حساب الركين. ده اول قيد هنشئه اول قيد هنشئه 20 من الديفيرد اكسبنسز 20 الى حساب الريتين وارجع تاني ها ما هو ال 20 دي هتيجي هتعملها ايه هتبقى اكسبنس يبقى 20 من حساب الاكسبنس الى حساب الديفيرد يبقى الديفيرد اتقفلت وخدت 20 بس يبقى كل اللي حصل تاثير 2012 ها جالي 20 ال 20 جت منين 2011 طب تاثير السنوات السابقه 2012 اللي انت تاثر بالسنوات السابقه مفيش حاجه تخصها خالص اللي يخصها فقط ايه ال 20 اللي جت لي بينما الديفير هيقفل نفسه يبقى ال 20 اللي جت لي هنا ال 20 اللي جت لي هنا كويس هزودها هنا كده كده الريتين هيحصل له ايه جاي لي زايد الريتين جاي لي زايد ب 20 ولما ازود مصروف 20 هنا هيخفض الريتين اللي انا كان جاي لي من السنه اللي فاتت زايد اذا مش ناسي السنه دي كلها هيحصل هزود 20 فوق وازود على الريتين 20 يقوم الانكم ستيتمنت يجي لي اقل ب 20 انا كنت عامل حساب بالريتين وضحت هناخد مثال كبير تاني انا دي فكره دي مجرد فكره يبقى لو نيجي بقى نقرا وصلت النهارده لسه لسه لسه لسه هناخد تاني يبقى انا في changing policy في changing policy كويس انا عندي السياسه بغيرها وزن نفس المعيار طب بتعمل ايه باجي احسب تاثير هذه السياسه من اول ما اتعملت من اول ما اتعملت واشوف تاثير ده على اول سنه ظهر عندي في الكومباراتيف كل شيء بص اشوف اول سنه ظهر عندي في الكومباراتيف اهي 2011 وعدل في 2011 ارصدت اول المده بتاع 2011 تاني ارصدت اول المده 2011 تعدل فيها وكل مصروف او ايراد ينوب عنه ريتين طيب يبقى كده هعدل اول مده 2011 بينما 2011 نفسها في التعديل الاكسبنس ظاهره والريفينيو ظاهر بعد ما تغير 2011 تيجي 2012 2012 اي اكسبنسز او ريفينيو يخص 2011 بالنسبه لي هنا ايه ريتين وابتدي اغير 2012 بس التغيير بيكون بالقيود دي لكن قبل كده ده مجرد برزنتيشن انا شايفه عشان اوصل للقيد بتاع 2012 2011 قفلت 2011 قفلت مفيش قيد اعمل بالحاجات دي دي مجرد برزنتيشن فاهم طيب نقرا بقى الكلام الحلو ده ونطبق عليه شويه In the preparation of financial statement there an underlying assumption underlying assumption هو في افتراض ضمني في افتراض ضمني that an accounting policy ان السياسات المحاسبيه when adopted بمجرد ان انت طب ما فيش ما اختش السيجمنت موجود فيها ما انتوا ما خدتوش بالكم يبقى وانس ادابتد بمجرد ان انت غيرت واتخذت هذا الاجراء في تغيير في ان انت غيرت المعيار shouldn't be changed خلاص انت اول ما طبقت الانفنتوري طبقته ايه 5 تمشي 5 بافتراض كده امشي 5 طب انا ماشي 5 كل سنه انا ماشي 5 كل سنه هل لازم اروح اقول ان انا ما غيرتش انت ماشي 5 وما غيرتش امتى اقول لما اغير طيب لازم اروح في النوتس في النوتس اللي يخص الميزانيه واقول انا ماشي فايفو يبقى النوتس تحط فيها اهم الايه اهم السياسات المتبعه اذا، ودي اهم حاجه، اذا كان يوجد اكثر من بديل لهذه السياسه، كان يوجد اكثر من بديل لهذه السياسه. بمعنى ايه؟ بالضبط. الانفنتوري في ايه؟ في 5 وفي افريج. انا اخترت 5 يبقى لازم اقول في النوتس انا مختار 5. لكن لو سياسه عندها بديل واحد ما تقولوش باي ديفولت هو ايه؟ هو ده اللي انت اخدته. هقوله ليه؟ طب الفيكسد اسيتس ها؟ تقيم الاصول او الـ او البي بي اند ايه بالتكلفه. اه لان في ايه تاني؟ في ايفالويشن. طيب سعر العمله، تقيم سعر العمله ها بالنسبه لايه؟ الترانزاكشن كلها عند الحدث نفسه، ويعطى قيمها اخر العام. الاصول المنتفع جميل قوي. هل في سياسه ثانيه؟ في بديل ثاني؟ لا هو ده، ده لازم، ده قال لي كده لازم تعمل كده. احطها؟ لا مش محتاج. احطها ليه؟ ما انت اساسا مفيش بديل، فباي ديفولت هو ده. هتحطها ايه؟ مالهاش لازمه. لكن الريكواير عايز تحطها حطها، بس الريكوايرد ايه؟ اللي هو اللي بديل. لو في اكتر من بديل في نفس المعيار وانت اخترت بديل، يبقى يجب ريكوايرد انك تحط في النوتس انا اخترت انهي بديل. طيب وانس ادابتد هنا ما فيش هتغير، but rather is to be uniformly applied in accounting for events and transaction of similar type. انت طب اخترت البديل ده ما تغيرش، طبق نفس البديل لنفس المعاملات. The presumption that an entity shouldn't change an accounting policy may be overcome. ممكن يتغير الافتراض ده، ممكن يتغير. يعني ممكن تغير السياسه؟ اه ممكن اغير السياسه. امتى؟ may become only فقط. امتى؟ مش على مزاجك يا باشا. عشان كده الاوديتور يعينه على الحته دي. انت غيرت في السياسه؟ اه في حاجه اسمها justified departure او justified change. يعني ايه justified؟ لازم يقول لي justified يعني مبرر. جستفايد يعني مبرر. يعني ايه؟ ليه سبب. طب لو المحاسب ليه سبب وغير، في مشكله على التقرير؟ ما فيش مشكله على التقرير. طب لو غير من غير سبب بس اتبع المعيار في التغيير؟ لا ادي كواليفايد على طول، ادي المحافظ على طول. يابا ما انت المعيار قال ارجع بصر رجعي. ها رجعت له بصر رجعي، ايه مشكلتك؟ بس غيرت ليه؟ مفيش سبب. اذا غلط. عشان كده ما قال لك اونلي امتى؟ وين ذا ريزلت ان امبروفمنت فاينانشال ريبورتنج. لو هذا التغيير ها بيحسن من القائمه، البرزنتيشن بتاع القائمه. يعني ايه يحسن البرزنتيشن بتاع القائمه؟ يعني سبب بالظبط ان انت لو بتبقى اكثر مصداقيه ان البديل ده وتثبت لي الكلام ده. جميل. Or when stated by imperative of a new financial reporting requirements، او المعيار نفسه يتغير، فبالتالي خلاص ده necessary انك تغير. It now requires retrospective application. دلوقتي المعيار بعد ما اتغير محتاج تغير في البرنسبل باثر رجعي retrospective. Of voluntary change in accounting policy and retrospective restatement. خلي بالك في حاجتين بقى. في اثنين retrospective. في اثنين retrospective. Retrospective application و retrospective estimates أو restatement. Application الاثنين برجع بأثر رجعي، والاثنين نفس خطوات. الاثنين نفس خطوات. بس امتى أقول retrospective application؟ That change in policy. امتى اقول ريتروسبكتيف ها ريستيتمنت؟ لما يبقى ايرور كوركشن. يبقى لو غلطت تعمل ايه؟ ريتروسبكتيف ريستيتمنت تو كوركت بيريود هنا ايرور ويز ذا ايرليست بيريود. اهي بقى ويز ها ذا ايرليست ريبورتد ريتيند ايرنز بالانس being adjusted for any effect. أني بقى effect على مين؟ أول earliest أول سنة ظهر عندي. يبقى أنا هنا 2012 و 2011 من أول سنة؟ 2011. طب لو كان مع 2010 3 سنين presentation يبقى هتغير 2010. بغير في إيه؟ ها؟ في beginning retail. لو في تغيير قبل 2010 باخد كل التغيير ده واصبه فين؟ في البيجينينج ريتين ايرنز. واي حساب في الميزانيه يعني انا غيرت في الريتين وغيرت فين؟ في الديفرد اكسبنسز. ما انا هغير في الريتين فرده واحده يبقى الفرده الثانيه الريتين يغير فيها اي تاثير اكسبنس او ريفينيو. الفرده الثانيه ايه؟ حسب الفرده الثانيه اللي هتشوف. الفرده الثانيه ممكن في الديفرد اكسبنس فرد ريفينيو ايا كان حسابات الميزانيه. تغيير سياسات ريتروسبكتيف ريستيتمنت دي تغيير في تعديل او تصحيح خطا ايرور كوركشن. وي ذا ايرليست ريبورتد ريتيرن ايرنز بالانس بينج ادجاستد فور اني افكت اوف ان كوركشن اوف ان ايرور اور اوف فولنتري تشينج ان اكاونتنج بوليسي اون ايرلير ييرز. يبقى في الاثنين مع بعض بغير في اول سنه ظاهره. ذا اونلي اكسبشن تو ذيس رول الاكسبشن الوحيد ان انا ما ارجعش باثر رجعي اكتفي ممكن بسنه فاتت بس. امتى؟ when retrospective application or restatement would be impracticable to accomplish غير عملي مش هجيبه. ما عنديش دفاتر كافيه ما عنديش معلومات كافيه ان ارجع باثر رجعي. زي بالظبط الانفنتوري انا كنت ماشي فايفو همشي افريج اعدل من اول امتى؟ من بدايه النشاط. بدايه النشاط لانك الانفنتوري بدا معاك النشاط ممكن ارجع من 20 سنه. ما ينفعش ما عنديش الداتا كده ما عنديش الداتا كده. طب ارجع كام سنه؟ قال لك هنا لغايه ما تكون ده عملي بالنسبه لك عملي. وانا ما عنديش كمبيوتر ارجع سنه. عندك كمبيوتر وعندك نظام مخازن وعندك هتعرف شويه لكن ممكن ارجع سنتين ارجع ثلاثه. مين يحدد الكلام ده؟ الشركه. ومين يقتنع بيه؟ الاوديتور. خلاص كفايه سنتين كفايه ثلاثه. لكن كل الشركات بلا استثناء في مصر بترجع سنه. قال لك غير عملي نرجع اكتر من كده. خلاص طيب اندر ايفرز confirmed with various national gap management is required to disclose in the notes the financial statement a description of all significant accounting policy of the reporting entity. كل الشركات يجب عليها ان تحط اهم السياسات المتبعه كنوتس في الميزانيه. summary of significant accounting policy احنا بنسميها summary او قائمه بايضاحات but not necessary the first note disclosure. مش لازم تكون هي اول نوت ظهرت بس لازم تكون موجوده. طيب title such nature of business and summary of significant accounting policy is frequently هو البيان اسمه طبيعه واهم السياسات المتبعه. يجي لي بعد كده بقى الحته دي ضافوها في المعيار 8 حلوه قوي. انا عندي في اليو اس جاب في حاجه اسمها الهيراركي اوف جاب. اسمع حاجه اسمها ايه؟ hierarchy of gap. يعني ايه hierarchy of gap؟ اللي هي الهيراركي اللي هي الايه؟ الهيكل جاب. يعني ايه هيكل جاب؟ بيقول المحاسب يعمل ايه؟ محاسب الشركه يعمل ايه في المعايير؟ جات له اي ترانزاكشن جديده عليه المفروض يعمل ايه؟ يطبق ايه؟ يطبق المعايير. يروح يطبق ايفرس. الاول ناشونال جاب العين المصريه ما لقاش يروح يطبق ايفرس لو ما لقاش. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله على السلامه حبيبي. الحمد لله على السلامه. طيب لا لقى في الجاب بتاعته ولا في الايفرس يعمل ايه؟ كنا بنقف. طب اعمل ايه؟ ايه؟ ما الاختراع خلي بالك الاختراع هنا خلي كل واحد ايه؟ يالف. فيو اس جاب منع الكلام ده. يو اس جاب قال لي لو ما لقيتش دي لوحدي لو ما لقيتش لوحدي لو ما لقيتش لوحدي في في هيراركي في سلم كده ما تخليش المحاسب يتوه كويس. ايفرز هنا ما عندوش نفس الهيراركي ده ما عندوش نفس الهيراركي ده ليه؟ يو اس جاب بلد فالحاجات الاثوريتي اللي فيها معروفه محدده انا عندي هنا مش بلد فما ينفعش اقول له اصل انت ما لقيتش روح مكتب مش عارف مين ما هو ما فيش ده عند عالم كله فبالتالي راح قال لك ايه IFRS 8 has established a hierarchy of accounting guidance for selecting accounting policy in accordance with IFRS. عمل hierarchy. It's comparable to the hierarchy of GAAP established by US auditing standards. طيب. When there is not ال hierarchy بيقول ايه بقى ايه؟ When there is not في حالة في حالة not any IFRS standard or interpretation في حالة عدم وجود معيار أو تفسير لأن في interpretation بتطلع أو تفسير للمعايير specific applied to an item in the financial statement transaction other event or condition management تعمل إيه بقى ساعتها management must use judgment هي تقدر طب اسيبها تقدر بمزاجها لا must judgment in developing and applying an accounting policy this should result in information that is supposed لازم يكون المعلومه طالعه منها reliable ها وريليفنت طب اطبقها ازاي قال لك دي بقى وهي بالجادجمنت هنا لازم تاخد الديسيندنج ده اول حاجه The requirement of IFRS and interpretation dealing with similar and related issues. هل في معيار تاني؟ في معيار تاني بديل يناقش نفس النقطة؟ حاجة شبيهة بكده؟ مفيش. قال لي طيب يبقى لازم تعمل ايه؟ ترجع لمين؟ Framework. Framework. لازم تضعي definition, recognition criteria and the measurement concept for assets, liability, income and expenses set out of the framework على سبيل المثال على سبيل المثال مفيش عندي في IFRS installment method مفيش عندي في IFRS في معيار الريفينيو حاجه خاصه بالانستولمنت ميثود ادي بتقصد خلاص ما ليش اعمل ايه فجم اللي حاضرين طبقوا IFRS يعملوا ايه معلش طب هيعمل ايه ما عندوش في المعيار طب اي معيار بديل مفيش حاجه بتتكلم في الريفينيو غير هو معيار الريفينيو بس في الحاجه لازم نروح لايه للديفينيشن فريم ورك نروح للديفينيشن يعني ايه ايراد طب الكرايتيريا بتحقق الايراد متى يتحقق الايراد متى يتحقق الايراد شروط الايراد كلها معروفه طيب انا بقى اطبق البيع بالتقسيط ده على شروط الايه الايراد ما يتحقق ايراد ها earned realized طيب realize earned هي earned الراجل خد البضاعه مش realized يعني كاش انا مش ضامن الكاش طب لفتره قد ايه فتره طويله ما اضمنش كاش فتره طويله قوي ما اعرفش طب امتى تكون realized او realizable لما اخد اول قسط يبقى اول قسط لما اخده هو ده realized طيب والقسط الثاني لما اخده ريالايز اذن اعترف بايراد مع كل قسط بس ماشي ما قالش كده المعيار ما قالش كده لكن ها لما رجعنا للكرايتيريا بتاعت الريفينيو هي وضحت كده وبالتالي هنا قال لي لو ما فيش معيار الفريم ورك اللي حكمك الفريم ورك اللي حكمك الديفينيشنز طيب في حاجه معينه ظهرت انا مش عارف ان انا اخليها assets ولا expenses يعني انا في حاجات مثلا انا مش عارف دي اخليها assets ولا expenses زي جبت بروجيكتور ده انا مش عارف معيار الاسيتس ما قاليش حاجه عن البروجيكتور صح ما قاليش حاجه اروح ليه الديفينيشن طبقا للديفينيشن فيوتشر بنفيتس هدا فيوتشر بنفيتس السلام عليكم. ده السلام عليكم. ناس يلا الامتحان. احنا بنصحح الامتحان. هل البروجيكتور ده فيوتشر بنفيتس؟ فيوتشر بنفيتس يبقى اسيتس. بس طبقا للفريم ورك انا عندي في حاجه اسمها ماتيرياليتي. هل هو ده ماتيريال ولا نوت ماتيريال؟ جادجمنت. جادجمنت. اذا في البروجيكتور مفيش معيار قال لي البروجيكتور ده اسيتس ولا اكسبنس. روح استخدم ايه بقى؟ فريم ورك الديفينيشنز قال لي ده اسيتس. ماتيرياليتي بتاعتك انت بقى. اصل انا جايبه ب 2000 جنيه راس مال الشركه كله 5-3 جنيه بس ماتيريال راس. انا شركه فنون العرب جابت بروجيكتور كام؟ 1000 جنيه يا راجل. اسيتس اكسبنسز كويس. يبقى ترجع هنا لجادجمنت. طيب يبقى انا قلت اول حاجه مفيش معيار. ارجع ليه؟ للفريم ورك. الفريم ورك ناقد نفسه في البروجيكتور. ناقد نفسه الديفينيشن قال لي ايه؟ اسيتس. بناء الماتيرياليتي ما تعرفش بقى. قال لي عشان كده لازم قبل ما تطبق لازم يكون المعلومه ايه؟ relevant and reliable. بمعنى وانت بتمارس الجادجمنت بتاعتك المعلومه لازم تكون حقيقيه بعيد عن التحيز بتاعك. هل انت لو حطيته اسيتس هيحصل ايه؟ ولو حطيته اكسبنسز هيحصل ايه؟ انا حطيته اكسبنسز هل ده يشوه القوائم الماليه؟ ها؟ هيختلف العلامه بتاعك. هو ده بالظبط. فن. اذا لما جه الايفرز ما كانش اي حاجه خالص. ما كانش اي حاجه خالص. جه في العيار دوت في تعديل في ايفرز او اي اس 8 راح حط الحته دي. قال لك لو ما فيش حاجه بتكلم في المعيار بتاعي ارجع للايه؟ للفريم ورك. الخطوه الثالثه يمكن ما كتبتش الخطوه الثالثه. ارجع لناشونال جاب. اي ناشونال جاب بتطبقه؟ لو انت حتى مش عارف انت غلبت في اي ناشونال جاب انت غلبت في الموضوع ده مش عارف اطبق اي حاجه حتى في الديفينيشن مش عارف. روح ناشونال جاب. محتاج ديسكلوجر في الحاجات دي. طبعا. اقول ان انا رجعت ماتيرياليتي. البيع بالتقسيط مفيش حاجه في المعايير. لازم تقول انا عملت سياسه اسمها ايه. لازم تقولها. طب في الامتحان طبعا البيع بالتقسيط ما جاش. لا ما جاش لانه مش موجود. مش موجود كويس. يبقى والكونستراكشن ما جاش. جيت حته بس كده صغيره في المعيار. يبقى نرجع تاني. ايفرز هنا غير المعيار. قال لك عمل هيراركي زي اليوز جاب. اشمعنى اليوز جاب يعني؟ عمل هيراركي. وما لقيتنيش روح في الفريم ورك. والفريم ورك شوف الديفينيشنز والكونسترينز والبرنسبل. غلبت ومش عارف تطبق اي حاجه ها روح لناشونال جاب بس تقول انا عملت ايه في السياسه دي. طيب ايفرس 8 not regards the following change in accounting policy. ايفرس 8 بيقول لي الحاجات دي حتى لو السياسه اتغيرت ما بعتبرش انها تغير في السياسات. اول واحده adoption of an accounting policy for event or transaction that differs in substance from previously accounting event or transaction. بمعنى ان انا كنت ماشي سياسه معينه في المخزون خلاص كنت ماشي سياسه معينه في المخزون فجاه اتعرضت للمخزون من نوع تاني خالص كويس. عمليات تانية بخلاف الأولانية، نوع تاني مخزون خالص أنا ما اشتغلتش فيه. هل أمشي بنفس السياسة؟ لا. دول الجديد ده هتمشي بإيه؟ ها؟ بسياسة تانية لو عايز. هل أرجع بأثر راجع القديم؟ لا. إيه المشكلة؟ أو هتختلف عندي ما بين مخازن ومخزن؟ لا. ما بين طبيعة نشاط تاني، ما بين طبيعي وطبيعي حاجة تانية. كويس؟ وفتحت له مخزون لوحده. بمعنى إيه؟ أنا كنت شركة بنتج ملابس. شركة بنتج ملابس، رحت شاري شركة تانية ودخلتها في شركتي انا، عملت اندماج عشان اضمن بس ان الغزل بيجي، فشريت شركة غزل ودخلتها في شركتي عملت اندماج. مخزون الغزل ايه؟ يختلف تماما عن مخزون اقماش ملابس. ايه المشكلة؟ فده رحت عالجه فايف وده كان افريج. هل ده تشينجن بوليسي؟ مختلفين تماما. تمام؟ لكن ما تقوليش ما هو التاني ملابس وده ملابس، لا يبقى خلاص نفس الفلاس نفس المعامل. او اذا كانت اماتيريال، كانت اماتيريال بمعنى انا عندي المخزون بستخدم جاست ان تايم، كل المخزون على بعضه 10,000 جنيه في السنه جاست ان تايم، بدل ما امشي فايف ومشيت افريج، ايه اللي هيتغير؟ يعني جاست ان تايم انا ما عنديش مخزون، جاست ان تايم انا ما عنديش مخزون خالص، انا متوصل بالكمبيوتر بالسيستم بتاعي بالمورد، بغذي الكمبيوتر بتاعي بالايه بالانتاج يوم بيوم، عنده انتاج لمده شهر كل يوم هنتج ايه، وبالتالي هيعمل ايه؟ ها هيديني على القد كل يوم، الاقي الطلبيه جايه بتاعت ايه بتاعت اليوم، ليها ميزه وليها عيب. جاست ان تايم ده ليها ميزه وليها عيب. مفيش تكلفه تخزين، مفيش تكلفه تقادم، مفيش تكلفه اي سلعه تبوظ عندي في المخازن. حلو قوي، ولكن عيبه الراجل ما ادانيش السلعه دي، وقف الانتاج. جات لي طلبيه مستعجله وهكسب فيها كتير، هرفضها، ما عندكش ستوك، مواد خام. او الحاجه الثالثه، دايما السعر يبقى اعلى. ليه؟ الراجل بيديني في نفس اليوم ومن غير فرز، من غير فرز. التاني كنت بفرز اصلا مش نافعه، ها برجعها له يجيب لي حاجه بدلها. انا ما عنديش ده، الفرز بيتم فين؟ عنده هناك، عنده هناك. وبالتالي اقرب ما يكون لي كده المراكب العينه، اقرب ما يكون كده المراكب العينه. المراكب العينه متفقه مع موردين، موردين لحوم، موردين خضار، موردين بقاله. انا قايل له بتاع اللحمه ده خلي بالك لاقصر او لاسوان، انا قايل له ان انا عندي رحله او كروزه يوم من كذا لكذا، ورحله من كذا لكذا، ورحله من كذا لكذا، هقعد في الاقصر 3 ساعات وهتحرك حاجه، اقعد 3 ساعات واتحرك حماه من الاقصر. مجرد ما المركب بترسى بيحصل ايه؟ طلبيه قدام المركب، طلبيه واقفه مستنيه المركب ترسى، مجرد ما بتنزل بتتشحن وبتمشي. فالطلبيه بتكفي ايه؟ ها بس ما ينفعش في المركب اكتر من الرحله دي بتاعتي بس. طب المورد عرف منين؟ ها يمكن احنا ما عندناش السيستم، يمكن في المراكب قوي عالي قوي كده، ممكن بالتليفون. انا عندي رحله كذا كذا عليها 40 زبون، فمحتاج ها 50 كيلو مثلا، فبيديني اعلى كثير من السوق. ليه؟ ده مرتبط تعاقديا معايا، لو ما كانش عنده يعمل ايه؟ هيشتري من بره. غير كده كمان نوع اللحمه اللي انا عايزها، ما ينفعش اقول له اصل دي مش ما ينفع، لا لا لا روح اغير، ما ينفعش، ما فيش وقت انه يغير. وبالتالي الجوده ها ما فيهاش نقاش، يمكن اقرب ما يكون جاستن تايم في الفنادق العايمه. انا مش فندق ثابت بخزن بالاسبوعين ثلاثه، ما هي رحله برحله. وبالتالي مجرد ما حرسه الراجل بيجيب لي حاجتي كويس، ده اقرب ما يكون. بس هي مش جاستن تايم حرفيا، ان جاستن تايم في المصانع السيستم مرتبط بسيستم المورد. انا بدخل البرنامج بتاع الانتاج، هو شايفه برنامج الانتاج، انا بقول انا هنتج كذا ها، فمحتاج كذا مواد خام، تلقائي بتروح ايه ها عنده الاوردر، فعارف بكره هيورد كام، بعد هيورد كام، بعد هيورد كام كويس. وبالتالي انا عندي جاست ان تايم المخزون كام عندي انا؟ او لا يذكر، لا يذكر، لا يذكر، ممكن يكون نص يوم ولا ساعه ولا حاجه يكفيني بس حاجه. وبالتالي الماتيريال غيرت من فايف الافريج، تشينج ان برنس، وارجع بس الرجعي الراسل راجع يم ما فيش مخزون. وبالتالي الماتيريال وبالتالي ما ترجعش الاثر راجع. يبقى ممكن ما ترجعش الاثر راجع حاجتين، لو الماتيريال او كلاس تاني خالص غير ترانزاكشن انا بتعامل فيها دي ما لهاش علاقه ما رجعش الاثر، ما هياش تشينجن ايه ان برنسيب. حسن بقى انا هقول الكلام ده وانت تفسره لي يا حسن. Retrospective application in accordance with IS 8 retrospective application of a new accounting principle involve نمرة واحد adjusting the opening balance of each affected components of equity for the earliest period periods presented and presenting other comparative amount disclosed for each period period as if a new accounting policy had always been applied. اشرح لي الكلام ده. ثمانية. ايوه. لو في اكونت جديده. ايوه. تتضمن مش جديده تشينج. تشينج يبقى طبعا حاجه جديده مش عندي حاجه قديمه طب بغير. ها. بيدخل فيها الجاستنج. بعمل ايه انت عايز تغير؟ انت افترض سنه كام؟ انت في سنه كام دلوقتي؟ 2012. انت في 2012 بتقفل سنه 2012 او في سنه شغال 2012. طيب هتغير البرنسبل هتعمل ايه؟ الرصيد بتاع اول مده. انهي اول مده؟ انهي سنه وانهي رصيد؟ الرصيد بتاع 2012 بتاع اول مده اللي هو جاي من 2012. لا هغير على ايرلست. ايرلست على 2012. ايرلست. ايرلست يعني اول فترة انت شايفها. اول فترة انت شايفها. شايفها فين؟ الميزانية 2012. يبقى الكمباراتيف لو 2012 الكمباراتيف بتاعتها 2011. لو فيها 3 سنين 2010. يبقى التغيير بيكون فين؟ في 2010. بغير ايه؟ حاجتين. 2010 بغير حاجتين. بغير اول حاجة ها؟ الاونرز ايكوتي في صوره الريتين. وبغير ايه تاني؟ ها؟ شكل العرض بتاع ايوه غير الريتين. اي حساب في الميزانيه ريليتد بهذا. يعني احنا هنا لما جينا غيرنا حاجتين. اول حاجه غيرنا ايه؟ الريتين. اهو القيد بقى ايه؟ 20 من ديفيرد 20 الريتين. الريتين هنا ها؟ اتغير مكان مين؟ الانكم لكذا سنه. طب نمره اثنين اي حساب ميزانيه ريليتد بهذا التغيير هنا ريليتد ايه؟ بريبيرد خلاص؟ طيب وقت ما انا اغير بقى المعيار قال لي وانت ما تتغير تعمل الكلام ده قبل ما تجري وتعمل تشينج ان برنسبل قال لي شوف هل هذا التغيير في معيار يخصه؟ في معيار بالذات يخص هذا التغيير؟ لو في معيار يخصه روح اتبعه. اشهر معيار يخص التغيير ما طبقش عليه تشينج ان برنسبل هو البي بي ان دي. البي بي ان دي. البي بي ان دي ايه؟ انت ماشي كوست عايش امشي قال لك ما ترجعش مثلا المعيار قال كده ما ترجعش مثلا وانا عندي هنا المعيار بتاع 8 قال لك اي تغيير في البرنسبل ارجع باثر راجعي اطبق مين؟ المعيار ده معيار عام لاي برنسبل ولكن معيار الاصول الثابته خاص بالاصول الثابته يبقى اطبق مين؟ بتاع الاصول الثابته وبالتالي قبل ما تغير اجري شوف هل في معيار سبيسيفيك باللي انت هتعمله ده؟ اه بس ما قالش اي حاجه عن التشينج برنسبل يبقى اتبع التشينج برنسبل وبالتالي معيار 16 قال لك لو غيرت من كوست ايفالويشن طيب ما ترجعش اصلا راجع طب لما اغير من ايفالويشن لكوست ارجع؟ حلاوتكم لما ارجع من ري ايفالويشن لكوست اعمل ايه؟ السنه بتاعتي يا حلاوه اما تيجي المال قال لك لو انت عايز تغير من كوست للريفالويشن التغيير ده الريفوك لا يمكن الرجوع فيه. عايز تغير من كوست للريفالويشن وقلناها ساعتها التغيير ده ايه لمرحل ما ترجعش خلاص بقيت ريفالويشن امشي ما ينفعش ارجع تاني وبالتالي خلاص ما ينفعش ارجع كوست تاني تمام. لكن غيرت من كوست ريفالويشن مسموح ها وبدون اثر رجع ترجعش اثر رجع ما رجعش ابدا من الكوست. لا طالما غيرت فير ريفالويشن ترجعش كوست خلاص خلصت. عشان كده قال لك حرص قبل ما تعدل ما ترجعش الكوست مره واحده مره واحده. لا خلاص غيرت فير ريفالويشن خلاص بقت ريفالويشن. طيب المثال ده بيقول نفس اللي احنا قلناه ده يا جماعه. هو بيشرح يعني ايه ارجع لاول سنه ظاهره. بيقول لي اكزامبل اسيوم ذا تشينج ان ادابتد ان 2010 يبقى انا غيرت فين في 2010 اند كومباراتيف 2009 فاينانشال ستيتمنت ار بي بريزنتد ويزن 2010 يبقى الميزانيه طالعه 2010 و2009. طيب that change in accounting policy also affect previously reported 7-8 يبقى اللي انا هغيره ده ها كان في 7 و8 ليهم تاثير عليا. طب اعمل ايه يبقى انا تغير 7 8 9 10 بس انا شايف ايه 9 و10 اعمل ايه؟ قال لي but these are not be presented in the current financial reporting 7 8 مش موجوده عندي. طب اعمل ايه؟ therefore since other components of equity are not affected the cumulative adjustment خلاص cumulative amount of expenses or income which should have been recognized in a year قبل 2009 as of the beginning of 2009 يبقى اي قيد اي تعديل يخص الاكسبنسز او الريفينيو بتوع 7 في 8 ينزل في اول مده بتاع 9 بتاعت ايه الريتين. طب لو في تغيير في الديفيرد ما الديفيرد حساب ميزانيه انزل. لو في تغيير في التاكسز ده حساب ميزانيه. في تغيير في فيكسد اسيتس ده حساب ميزانيه وبالتالي ما بيتغيرش. طيب المثال ده بقى عايزكم تقعدوا نبتدي نحل فيه بقى مع بعض. مثال كبير ثلاث صفحات ده اللي بيجي في التحكم ما جاش امتحان قبل كده خلاصة المثال الراجل بيعد ميزانية هو عنده ميزانية 2010 في 1998 الشركة بدأت في 2010 management reviewed its accounting policy and concluded that application of its current policy was resulting in substantial cost associated هنا with the production of television advertising being recognized in financial reporting. في لقيت ان في مشكله في الاعلان عن التلفزيونات. طيب كانت بتعمل ايه؟ management decided to change policy to elect expense advertising cost the first time the advertising take place في 2010. طيب additional يبقى الشركه دي في 2010 حابه تغير ايه؟ سياسه ها؟ انهي سياسه الاعلان ولا سياسه ريكوجنيشن الاعلام؟ الاعلان بتاعي متى يتم ها؟ يحط عين كاكسبنسز. هو قال لي بيقول لي هنا as has been is policy القديمه انا عندي هنا هعمل 2010 كومبارت بعد ايه 2009 انكم تاكس ريت كان 40% Period to the change in accounting principle, there are no temporary difference or loss carry forward and مفيش أي تأثير في الضرائب قبل كده. Advertising costs are deductible for income tax purposes when incurred. الضرائب إيه؟ لا الضرائب الضرائب الضرائب بتاخد على المصروف متى يتم صرفه انكارد انكارد تتحقق. إذن لو المصروف اتصرف في 2007 ويخص 7 و8 الضرائب تاخد امتى؟ 7 ينزل امتى؟ 7 تمام؟ طيب وبعدين ذا فاينانشال ستيتمنت اوريجينالي هنا الراجل بيعمل ده كده هو عايز يغير الادفيرتايزنج مديني ميزانيه ثمانية وتسعة. ادي الانكم ستيتمنت بتاع 8 و9 ناخد الارقام بتاعته بقى اللي خاصه بالادفيرتايزنج. الاسيتس واللايبيليتي انا عايز اخد بس ديفيرد ادفيرتايزنج كوست كام؟ زيرو زيرو ما عندوش مصروف مقدم في الادفيرتايزنج ليه؟ صرفت النهارده 100,000 يبقى ايه؟ طيب ديفيرد انكم تاكس مفيش ايه حكايه بقى؟ لغايه ما ناخد الديفيرد لغايه ما ناخد الديفيرد يعني ايه ديفيرد انكم؟ يعني ايه ضرايب مؤجله؟ لان هنا لازم نتعرض لها دلوقتي. ناخد مثال بس بسيط عليها لغايه ما ناخدها بالتفصيل. يعني ايه ضرايب مؤجله؟ ايه؟ الضرايب المؤجله تنشا باختلاف التوقيت الاعتراف. باختلاف توقيت الاعتراف، لان عندي الاختلافات ما بين المحاسبه وبين الضرايب نوعين. اختلاف بيرمننت. اختلاف بيرمننت، اختلاف نهائي. واختلاف تمبرري. اختلاف مؤقت. طيب، الاختلاف النهائي لا ينتج عنه اي ديفيرد. الاختلاف النهائي لا ينتج عنه اي ديفيرد. تعالوا شوف الانكم ستيتمنت بتاعتي عند ريفينيو 1000 جنيه توتال اكسبنسز وكوست 800 جنيه. انكم كام؟ 200 جنيه. قول الضرايب 20% يعني انكم تاكس كام؟ تاكس اكسبنسز هنا 40 يبقى هنا كام؟ 160. ده من وجهه نظر مين؟ نظر مين؟ محاسب. بس قبل ما اقول 40 200 في 20% استنى ليه؟ اراجع اول حاجه بفرض ان كل الايرادات خاضعه للضريبه وكل المصروفات معتمده من الضرايب. لو كل الايراد خاضع للضريبه وكل المصروفات ايه؟ ها؟ مؤيده. اذا هذا الربح بيني وبينه سليم. طيب وانا اقول 20% ب 20% اذا ال 40 دي انا بقول انها انكم تاكس اكسبنسز وهو بيقول ايه؟ بتاعتي. القيد يقول ايه هنا بقى؟ ال 40 دي بثبتها ازاي؟ هقول 40 من حساب ايه؟ 40 من حساب ايه؟ انكم تاكس اكسبنسز انكم تاكس لايبيليتي. واروح ايه في اللايبيليتي بعد كده؟ كاش. خلاص. انكم تاكس اكسبنسز، انكم تاكس لايبيليتي، واعمل ايه في اللايبيليتي؟ او انكم تاكس بيبل. وسددها. نيجي حاجة اسمها بيرمننت ديفرنسز. بيرمننت ديفرنس يعني ايه؟ اختلافات نهائية. مش اختلافات مؤقتة. بمعنى يجي يقول لي 1000 جنيه ريفينيو بتاعت ايه؟ اقول له في 800 جنيه ريفينيو خضع وفي 200 جنيه ده كان كسبت فيهم في تشينج ان من البورصه. بعت اوراق ماليه في البورصه وكسبت. فانا حاططها في الايه؟ في الريفينيو، ريفينيو او اذر ريفينيو ايا كان. ففي ال 1000 جنيه منهم 200 جنيه ارباح بيع اوراق ماليه. يلقى يقول ايه؟ دي معفية يا باشا، دي شكرا دي معفية دي خلاص. إذن الربح الخاضع للضريبة مش 200 بس. لا هو كان 200 يبقى 100 بس. الربح الخاضع للضريبة كام؟ بقى 100 بس. الربح الخاضع للضريبة بقى 100 بس. إذن هنا دي مش 40 دي إيه؟ 20 ودي 180 والقيد بيتعمل ب 20 وحدد له 20. يجي السنة اللي جاية يقول لي أنت كنت عملت السنة فاتت؟ أقول له أنا كنت عافيت لي 20 100 جنيه. أي لا أنا عايزهم السنة دي؟ أرجع أخذهم من السنة دي؟ لا خلاص دي إعفاء نهائي، إعفاء نهائي. إذن ده اسمه إيه؟ ها؟ بيرمننت ديفرنسز. نفس الكلام في الكوست. إيه 800 جنيه دي؟ أصلاً أنا عندي حضرتك في 20 جنيه انتقالات ومشروبات ومش عارف إيه والكلام ده كله. فين يا ابني الورق؟ أقول حضرتك انتقالات يعني هجيب إيه؟ أنا هعتمد لك 7% من مصاريف المياه مثلاً. فحشيل من 800 دي 100. حشيل 100 تماماً. إذا رغم إن الربح المحاسبي 200 إلا أن الربح الضريبي 300. إذا لما أضرب 300 في 20 تدي 60. يبقى القيد هيتعمل بإيه؟ ب 60. 60 expenses و 60 payable وروح أدفعهم له. ده بنسميه permanent differences سواء في الإيراد أو في المصروف بس خلص. وبالتالي السنة بتخلص خلصت. نيجي النوع التاني اسمه temporary differences. يعني ايه temporary differences؟ فروق مؤجلة. هنا انا قلت ايراد محاسبي، هو قال لي ليس ايراد ضريبي. بيع الاوراق المالية قلت ايه؟ ايراد محاسبي، هو قال لي ايه؟ ليس ايراد ضريبي. انا قلت هنا تكلفة محاسبية، هو قال لي ليست تكلفة ضريبية. فاحنا انا اقول حاجه واقول حاجه تانية خالص. بينما التمبري ديفرنسز احنا الاثنين متفقين تماما انه ايراد. في 200 جنيه هنا، احنا الاثنين متفقين تماما ان هو ايراد. ولكن انا بقول ايراد السنه دي، هو يقول لا انا هاخده منك السنه اللي جايه. نعم ده ايه؟ اي انا عارف ان انت حاطط في الايه؟ في الانكم ستيتمنت. بس انا بقول ده ايه؟ ها؟ ايراد السنه الجايه او في التكاليف. انا قلت 800 تكاليف، انا معاك. هما كل التكاليف وتكاليف ايه تخصم، ولكن انا هخصمه لك السنه دي ها 700 بس. طب وحضرتك ال 100 دي عشان السنه الجايه. طيب يحصل ايه لو احنا متفقين في المبدا ان هذا الايراد خاضع وهذه تكلفه تخصم، ولكن مختلفين على ايه؟ على التوقيت. ابرز مثال هو ايه؟ الاهلاك. انا بقول اهلاك كذا، اقول لك لا اهلاك حاجه ثانيه خالص. كويس. طيب ريفينيو، هل في اختلاف في الريفينيو؟ ممكن يقول لي ريفينيو السنة دي او مش السنة دي. ممكن زي اعاده تقييم. اعاده تقييم الاوراق المالية يا دكتور انا هقول المحقق غير حق، بس بياخد اي ضريبه. هنيجي واحده بياخد اي ضريبه السنة دي؟ لا، اعاده تقييم الاوراق المالية في التريدنج او في المتداولة بياخد عليه حتى ما هو غير محقق في التريدنج. غير محقق انا بحطه فين؟ في الانكم ستيتمنت. هو يحطه فين؟ في الاقرار هاخد عليه. طب الافيلبل فور سيل المتاحه للبيع انا المفروض احطها فين؟ في الميزانيه، ما تحطش في الانكم. هو يعمل ايه؟ ما ياخدش عليه. بفرض انا غلطت في المال وحطيتها في الانكم ستيتمنت، لا ما ياخدش، لان المال قال كده ما تاخدش، وبالتالي مش هياخد عليه. طيب نيجي في التكاليف. تكاليف الصيانه، ضمان. تكلفة الضمان، حد عارف تكلفة الضمان بتتعمل ازاي؟ أنا بعت ب 100,000 جنيه ومعتقد تماما ان انا الضمان 10% هتكلف 10% من 100,000 جنيه دي كضمان. حد هيجيب لي موبايل بايظ هغير له شريحه، هغير له موبايل، هديله موبايل جديد هغير له في مش عارف ايه، شاشه اتغيرت، بروسيسور ايا كان. فانا معتقد تماما ان مبيع 100,000 جنيه ها في ضمان تكلفه زياده ب 10,000 جنيه. بس امتى هصرفها؟ انا مدي ضمان سنه وانا بعت في شهر 10، يبقى حصلت الضمان امتى؟ في خلال سنه. في خلال سنه اي حد هيجي لي هعمل ايه؟ طيب تفتكروا قيد الضمان بيكون ايه؟ اللي بيخص السنه بخفض بيه تكاليف الضمان الباقي، بعمل ضمان واجل للسنه اللي بخفض بيه. يعني انت بخفض بيه اما احط تكلفه اما اخفض بيه الايراد. تكلفه لا ما ينفعش اخفض الايراد. انا بتكلم عن الايراد، احط تكلفه افرض انا معلش ايراد ضمان، مش كله عايز ده. انا هم بيعملوا بس كده عشان يهربوا من الضرايب معاك كويس، في حاجات معينه لكن مش حاجه اسمها ايراد ضمان كويس. لكن انا بالنسبه لي انا بعت تلفزيون، ايه ايراد ضمان في بيع تلفزيون؟ انا حاطط عليه ضمان سنه او ثلاث سنين. طب اعمل ايه؟ نقول عايز انا هقول تقريبا في 10,000 جنيه هصرفهم في خلال سنتين ضمان. انا بعت النهارده اعمل قيد امتى؟ النهارده بقى. النهارده هقول ايه 10,000 جنيه ايه؟ ده 10,000 جنيه ها هنا بروفيجن طبعا. طب هنا وارنتي اكسبنسز، تكلفه الضمان. وارنتي اكسبنسز هنا بروفيجن. اذا عندي في الاكسبنس ايه؟ في تكلفه 10,000 جنيه. طيب جالي السنه اللي بعدها واحد داني موبايل ب 1000 جنيه تكلفته عليه 1000 جنيه قال لي بايظ، رحت مديله الموبايل بكانه ب 1000 جنيه. القيد ايه؟ 1000 جنيه ها البروفيجر، 1000 جنيه انفنتوري. لا ده انا صلحته الموظفين صلحوه. طب تكلفه الموظفين دول ايه؟ 100 جنيه. يبقى 100 جنيه ها بروفيجن، 100 جنيه سالري اكسبنسز، اخفض تكلفه السالري. ليه يا عم؟ مش هاخد مستني فلوس؟ اه ولكن الفلوس تخص ايه؟ تكلفه كنت حملتها على السنه اللي فاتت. نوت سالري، تكلفه حملتها السنه اللي فاتت. طيب يجي لي هنا بقى بتاع ايه؟ بتاع الضرايب. يقول لي حضرتك ال 10,000 جنيه بتوعك ايه؟ ضمان. طب مستندها فين حضرتك؟ لا ما حضرتك لسه يعني ان شاء الله معانا سنتين ثلاثه خلاص، لما تيجي سنتين ثلاثه اعتمدها لك. يبقى هيعمل ايه في 10,000 جنيه؟ هيشيلهم مؤقتا، مؤقتا هيشيلهم. طب اعمل ايه هنا بقى؟ انا بفرض ان انا كده دي 1,000,000 جنيه ودي 800,000 200,000. عايز احسب الضريبه، عايز احسب الضريبه بفرض ان كل الايرادات خاضعه وكل المصروفات فيما عدا تكلفه الضمان تخصم. تكلفه الضمان 100 في دول 100,000 بال 800 دول. انا كسبت 200، انا بقول ال 200 كلهم عليهم ضرايب. يبقى انا مش مختلف مع الضرايب في المبدا ان الالف كلها المليون كلها خاضعه والتمنمية كلها يجب ان تخصم. المشكله في التوقيت. انا بقول كسبت كام؟ 200، وال 200 كلهم خاضعين للضرايب بسعر 20%، يبقى انا الاكسبنس كام؟ 40. يبقى انا المفروض اقول 40 من حساب ها انكم تاكس اكسبنسز. تيجي الضرايب تقول لي لا لا لا لا شيل ده يا باشا، ده مش 800 دول كام؟ دول 700. اذا انت كسبت 300 يا حبيبي. طب 300 حضرتك ايه؟ طب معلش يا باشا 300 دول ايه؟ اليوم ده كام؟ 60. اذا الضرايب عايزه مني كام؟ يبقى المفروض يجي 60,000 هنا ها انكم تاكس بيبل. يبقى الضرايب عايزه مني 60 هروح اصرفه بعد كده كاش. طب قد مش موزون ال 20 هنا ديفيرد تاكس اسيتس. انا ليا فلوس عند الضرايب، انا ليا فلوس عند الضرايب ال 20000 دي مؤقتا. طيب جيت السنه اللي بعدها صرفت ال 10000 ال 100 كله. كانت الميزانيه كده، كانت الميزانيه 800000 ريفينيو و 600000 اكسبنسز، فكسبت كام؟ كسبت 200. انا محاسبيا ها ال 200 في 20% كام؟ 40. فهقول هنا 40 انكم تاكس اكسبنسز. تيجي تقدر تقول لا استنى، انت ال 600 دولت انت مورين مستندات ب 100000، انت مديلهم ضمان. اه ما اصل انا كنت عملتهم اكسبنس السنه فاتت. لا مش علاقه، انت صرفتهم السنه دي. اه خلاص يبقى تكلفه يبقى 700. اذا دي 700 لانك اتكلفت فعلي 100. اذا ديت 100 في 20 يبقى هنا 20000 بيبل. طب وال 20 اقفل دي ديفير تاكس اسيتس اتفتحت ايه؟ تتقفل اسيتس. يبقى دي ديفيرد تاكس اسيتس. انا قلت عليا 20 الضرايب، الضرايب قالت لي لا انا هاخد منك 20. طب وال 20 الباقيه؟ اللي سبق انك اخذتهم منك. اذا الديفيرد تاكسز هي اختلافات مؤقته ما بيني وبين ايه؟ الضرايب، ينتج عنها ديفيرد. طيب تعال ناخد المثال ده كلكم هتقولوا بقى حلو في الديفير تاكس لايبلتي. بفرض انا كنت كده السنتين دول كده، ال 800 ديت انا كنت عامل فيهم ديبريشيشن 200 وهنا عامل فيهم ديبريشيشن 200 جواهم ديبريشيشن 200. جبت على الضريبه قال لي انت عامل فيهم ايه؟ قلت له ده قسط ثابت 10%. قال لا ده انا عندي جدول في 25 وفي 10 وفي 5 وفي كمان معدل اهلاك 30% ده حابس لك حاجه فله. فاهلاك السنه دي ها يطلع 400 لان الاسيتس كله ب 400. يبقى السنه بعد ايه؟ انت اهلكت الاسيتس كله في سنه واحده. فالضرايب تقول لي مكسبك هنا ايه؟ خليها هنا معلش، خليها 300 وهنا 100. مكسبك هنا كام؟ 100 بس. وهنا مكسبك اصبح كام؟ ده الضريبي. حلو قوي، شكرا. يعني ليه تعملوا كده على طول؟ انا هنا بقول عليها كام؟ للضرايب 200 في 20 ب 40، فهقول 40 برضو انكم تاكس اكسبنسز. تيجي الضرايب تقول لي لا حضرتك انا بعد التعديل طلع عليك 100 في 20 ب 20 انكم تاكس بيبل. ايوه انا بقول 40 تقول لي 20. اه ما ال 20 ده ها ديفيرد تاكس لايبلتي عليا للضرايب السنين اللي جايه 20 تخص هذا العام. عليا للضرايب فلوس تخص العام ده ها السنين اللي جايه لسه 20. طيب انا هنا كسبت كام؟ 200 في 20 فهقول 40 ها انكم تاكس اكسبنسز. تيجي تقدر تقول لها ده 300 في 20 ب 60 يبقى ال 60 دي ها انكم تاكس بيبل. اقفلها خلاص. اذا الديفير تاكس اسيتس او الديفير تاكس لايبلتي اتنشأت اسيتس هتقفل اسيتس، اتنشأت لايبلتي هتنشأت لايبلتي. ينفع يكون عندي اسيتس ولايبلتي مع بعض في نفس السنه؟ المقاصه لا ليها شروط المقاصه، مش لازم تكون المقاصه مع بعض. كويس ينفع يكون عندي في نفس السنه اسيتس ديفيرد تاكس اسيتس في الريفي اه دي محسوبه على حاجه ودي محسوبه على مال تاني خالص كويس. اذا الديفيرد تاكس هي طبيعتها ايه؟ ها انها اختلافات مؤجله ما بيني وبين مصلحه الضريبه. فاهم دي؟ لما ينتج ديفيرد تاكس اسيتس معناه ان انا مسدد بالزياده للمصلحه وهستردهم بعد كده. مش هستردهم يعني فلوس لكن هيؤجل مش هدفع حاجه السنه اللي جايه. ديفيرد تاكس لايبيلتي معناه ان انا سددت اقل من اللي انا قايل عليه وهياخدوها مني السنه اللي جايه. اتفقنا؟ الكونسبت مفهوم؟ طيب ايه مشكله الكونسبت ده بقى في تشينج ان بوليسي؟ ايه مشكله الكونسبت ده في تشينج ان بوليسي؟ هو انت حضرتك مش قلت انا هروح اغير الريتين صح؟ نتيجة الحملة الإعلانية اللي حصلت السنة اللي فاتت أنت كنت صارف السنة اللي فاتت 100,000 جنيه كنت حاطهم كلهم إيه؟ إنكم إكسبنسز إكسبنس إنكم ها؟ الضرايب قالت لك إيه؟ أوكي أنا بس إمتى الضرايب تعترف بالإكسبنسز ديت؟ إنكارد أهو السنة دي فأنت قلت إكسبنسز وي أد إكسبنسز أوكي فبالتالي مفيش أي ديفيرد بينك وبين الضرايب في الحتة دي. جيت حضرتك قلت لا انا ما ينفعش ده ال100 دي انا هغير السيستم هغير البرنسبل خالص هقول انا لما جيت صرفت ال100 عشان يجي لي ايه انا عشان يجي لي ايه ايراد زياده ايراد الزياده جالي على سنتين مش على سنه واحده اذا المفترض ال100 يحصل لها ايه تتقسم على سنتين اذا كنت هقول 50,000 السنه دي و50,000 ايه ها السنه اللي بعدها اذا كان القيد يعمل ايه هيقول 50,000 من حساب ها deferred expenses و50 ريتيرن 50 ديفيرد 50 ديفيرد 50 ريتيرن لانك انت كنت محمل السنه فاتت كام ب100 هتشيل منهم اكسبنسز ب50 يعمل صافي الربح يعلى ب50 لو فرتين وال50 اللي شلتها اكسبنس هتبقى ايه مؤجله للسنه اللي بعدها بس انت دفعت ضرايب على الكام؟ 100 دفعت ضرايبك على 100 اذا لما تحطهم السنه دي مصروف مش انا هشيل 50 احطهم هنا خلاص لما احطهم السنه دي كمصروف هزود ايه هزود مصاريف هقلل ارباحي يجي بتاع الضرايب ايه ايه تشي تشي ايه المصروف ده انت اعتمدت السنه اللي فاتت حبيبي اذا هنا ال 50 دي انا استفدت بيها ضريبيا ها امتى اذا مش كلها ريتين هقول لو الضرايب 20% اذا يخص الريتين 40 و10 ها deferred tax liability deferred tax liability لان دفعت ها اقل لان الراجل اعتمد لك ال100 كله فدفعت ضرايب بعد التعديل بعد ما عدلت قائمه الدخل دفعت ضرايب اقل كويس هنا انت هتحط مصروف زياده لما تحط مصروف زياده الضرايب مش هتعرف بيه فبالتالي الفرق ده هو اللي هتقفله ايه ديفيرد تاكس لايبيلتي السنه وضحت ده تاثير الضريبي على تشينج ان بوليسي برينسيبل الديفيرد ناخد مثال تعال نشوف المثال بتاعنا ده عايزين نحله الانجليزي نحل المثال ده ناخد بريك ده 2008 و 2009 خلاص بيجي يقول لي بقى خلي بالك ان هنا في مصروفات اعلان هو اللي ظهر عندي ايه هنا 9 و 10 الكومباراتيف ايه 9 يبقى هيتغير ايه 9 مصروفات الاعلان كم هنا 55,000 انا هكتبها لكم وانتوا تحلوها مصاريف الاعلان 2008 عباره عن 55 35 2008 و 25 2009 55 عباره عن 25 35 2008 و 25 سوري 30 و 25 2009 الاعلان كام ايه في مساله في مساله ال 65 دولت عباره عن 45 يخصه 2009 و20 يخصه 2010 الضرائب 40% الضرائب 40% عايز التأثير على 2009 يلا كل واحد يحاول عايز التأثير على 2009 بمعنى عايز اشوف 2009 انا كان اكسبنس بكام ب 65 عايز اشوف بعد التعديل تبقى بكام خلاص وفي نفس الوقت تحت فين الميزانية الميزانية deferred advertising zero و deferred income taxes zero هل في تعديل لما اعدل بقى الكلام ده عايز اشوف كل واحد يقول ايه يلا هرجع بأثر رجعي يعني هعدل 2009 بتعديل 8 و9 حسن فكر يا حسن خلصت لا مش بس انا عايز ارقام ماشي ما هو انت عاوز في 2009 يبقى كام بالظبط من الادفايزر بالظبط بالظبط 40% ضرايب 40% ضرايب وايه القدر اليوميه المفروض كان يتعمل ده هي 2008 عشان اعمله عشان يوصل 2009 و2009 بالظبط و2009 ايه القدر اليوميه بعد كل ده معيش هلل لا بس انا يعني لا ما عارف Thank you. هنا العكس معلش. Thank you. نعم ارقام ايه اللي مش قدامك؟ انت مالك من الارقام؟ انا بقول لك اهو 55 و65. ايه علاقتك ده؟ انا عايز تاثير على الانكم ستيتمنت. ايه اللي هيزيد وايه اللي هيقل في اخر اخر اللي بتعمله ده؟ الانكم ولا الارقام؟ على الانكم والزني. يلا محمود عايز شرح وافي كافي. ده اللي بيكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي في الاول هاخد تقسيم على اول سنه اظهرها قدامي اللي هي المفروض 2009. 2009 اتقسمت في 2008 بمبلغ 25. فده المفروض هعدل الاكسبنس بتاع 2008 اللي هي اتقسمت على 2009 يعني هعدل في الاثنين. بالظبط. اقول كده اول حاجه خالص اقول هنا 25 دي 25 دي هقول هنا ديفيرد اكسبنس. بالظبط. 25 دي تي. ما ده لو مفيش تاكسز هعمل ما انا هعمل تاكس. اه تاكس واحده انا ما صدعش من الكلام. طيب بقول لك حاجه انا عملته خلاص ماشي صح. 25 ديت كان المفروض انها كانت عليها ضرايب. هنشيل اصل الضرايب اللي انا المفروض دفعته في السنه 2008. لا اتقلل بالضرايب. بالظبط. ماشي. هيبقى 40% من 25 يبقى 10. اقول من حساب الاثنين. بالظبط. الى حساب ديفير 10 الى حساب ديفير تاكس. لايبيلتي. لايبيلتي. بالظبط. يعني اختصار القيد بقى على طول. اختصار القيد الاثنين هتقل مقدار 10 يبقى 25 من حساب ديفير تاكس اكسبنسز الى حساب 10 ديفير تاكس والى حساب 15 ايه. بالظبط. ده القيد اللي هيجي. ده القيد اللي هيجي لي ايه؟ اللي هيجي لي اول المده. اول المده وهيسمى عندي 2009. اول مده. اول المده. اول مده. يبقى اول المده بتاع 2009. خلي بالك اللي هيظهر في 2009 اول ولا اخر؟ اخر المده. خلاص. يبقى انا هزود اول المده. اول المده ديفيرد اكسبنسز ب 25 وهزود 15 في الريتيل وهزود 10 في الديفيرد تاكس لايبيلتي. طيب تأثير 9 بقى ايه نفسه؟ تأثير 9 المفروض ان انا هشيل من الاكسبنس بتاعت 45. بالظبط. تحت ايه؟ ديفيرد تاكس ودي تي. ماشي. عندك 25. ماشي. اخد هنا 25 معلش 25 ده ديفيرد تاكس. ديفيرد اكسبنس. لا 25 دي هتتقسم. اكن 25 دي ديفيرد اكسبنس. وبعد كده 15 دي ديفيرد تاكس و15 دي تي. ماشي. جميل. ماشي كده. حاجه في 2009 بقى. جيت في 2009 هعمل ايه في اللي جاي لي من السنه اللي فاتت؟ ده؟ اه ماشي. اوكي اوكي اوكي عندي الدايت تاكس تمام. هجمع كله. ماشي خلاص هجمع كله في الاخر. ال 45 دي عندي ما تخصش 2009 وتخص 2010. تمام. ان انا هشيلها وهشيل اثرها الضريبي كمان. بالظبط. هعمل اول بيلت ال 45 من حساب الديفنسز الى حساب اجمع القيد ولا خلي القيد واحد 27 ريتين. تمام. ريتين مش هعمل قيد في 2009. انا شايف 2009 ما احنا قلنا لا هفترض ان عملت القيد دوت. انت 2009 مرصوصه قدامك ولا مش مرصوصه؟ شايف الانكم ستيتمنت ولا مش شايفهم؟ شايف. وشايف ان في ادفرتايزنج اكسبنس ولا مش شايفها؟ طب ما انا عدل فيه. انا شايفها بعينيا. هحط هنا بدل الديمبل حط الديمبل ادفرتايزنج اكسبنسز. شيء من الاكسبنسز. هو 2009 كان فيه كام اكسبنسز قدامك شايفها بعينك؟ 65. شيء منهم 27. بالظبط. لا هو لسه بتعمل 2009. لا انا لسه بعمل 2009. ايوه انا عندي ضرايب جايه من السنه اللي فاتت يبقى انا عندي 2018. بالظبط. انا ما عنديش في ده. انا ماليش دعوه. انا ما عنديش في ده في الاثنين عشان ما نغطيش الكلام ده. حطيت الاثنين وحطيت هنا الديفيرد تاكس. جميل قوي. طيب انا هنا ال 45 كل انا هنا دلوقتي ال 45 من ديفيرد اكسبنسز هرحلهم السنه اللي جايه صح؟ اه ديفيرد انكم ديفيرد تاكس لايبيلتي ليه؟ لا تخش ليبيلتي على دي يعني انكم تاكس ليه؟ انكم تاكس طب وليه انت اصلا لسه بتعمل 2009 انا في ده انا لسه انا لسه تحت انكم تاكس تحت لسه الانكم تاكس لسه تحت يبقى ال 45 كلهم دلوقتي ايه؟ بخفض بيهم مصروف دي ميزانيه مفتوحه قدامك ماشي 45 كل المصروف و 45 تمام الاكسبنسز وفوق هنا هتبقى في ال 25 وفي ال 18 تمام 45 كلهم من حساب ديفيرد 45 الى حساب الاكسبنسز كلهم و 45 كلهم ديفيرد للسنه اللي جايه طيب وبناء عليه طالما قللت انا الاكسبنسز قللت الاكسبنسز لا اما بالظبط يبقى الانكم تاكس اكسبنس هتطلع ايه الانكم تاكس هتزيد هتزيد بس هخليها ايه اقل بيت في بتاع السنه هخليها لايبيلتي عليا اذا 45 في في في 40 يطلع 18 يبقى 18 من حساب انكم تاكس اكسبنسز الى حساب deferred tax liability ليه هنا قلنا income tax expense لاني شايفها بعيني القائمه مفتوحه قدامك كويس لكن ال 45 ده كلهم بشيلهم expenses مفيش روتين لو هي سنه فاتت فهنا expenses وهنا هنا expenses الاثنين يروحوا في الريتين لكن هنا مفيش انا مش هروح في الريتين لاني شايف الاكسبنسز هنا كويس طيب ده يخص 2009 لكن 2009 مش هتعمل حاجه اللي جايه من السنه اللي فاتت 25 بقى اللي هي هتتقلب بالظبط كده انت جاي لك نت ايه من السنه اللي فاتت 25 ديفيرد اكسبنسز صح و15 15 ريتين و10 ديفير تاكس لايبيليتي كويس طيب الديفير تاكس اكسبنسز هقفله السنه دي بايه في المصروف ده يخص 2009 25 من حساب اكسبنسز وال25 ديفير تاكس مش ديفير سوري ديفير اكسبنسز مش انا قلت السنه اللي فاتت 2008 في 25 من حساب ايه من حساب الديفيرد اكسبنسز صح عشان يخصوا مين خليتهم يخصوا 2009 زودتهم على الاكسبنسز من في الديفيرد من اللي بقصد 2009 20 ايه يخص 2009 يخص ايه 2009 20 اه 16 عليها اه ما لا واحدة واحدة كويس طيب تعالى بقى في ال العشرة ديفير تاكس لايبيليتي مش إيراد اللي هو الانكم تاكس بتاعتها مش إيراد أنا حطيت مصروف بالظبط كده أنت لما حطيت زودت الانكم تاكس بتاعك كويس الانكم تاكس لما حطيت مصروف زيادة هنا ها؟ يبقى الانكم تاكس هيقل خلاص يبقى اقفل ايه ها في الانكم بالظبط خلاص يبقى بالتالي هنا بقفل خلاص من حسابات ديفيرد تاكس الى حساب انكم تاكس بال10 جميل قوي هنجمع بقى كل طب نتيجه ده ايه اللي هيحصل الديفيرد الاكسبنسز عندي كام في 2009 2008 مش علاقه بقى خلاص نتيجه الثلاث قيود الثلاث حاجات دول الاكسبنسز كام؟ هو 20 اصلا وهيزيد 25 هو اصلا 65 هو 65 65 45 وزود عليه 25 يبقوا كام؟ 45 يبقى في النهايه الاكسبنسز بتاعت 2009 45 يبقى 45 يبقى الاكسبنس 45 خلاص. طب الديفيرد الديفيرد اكسبنسز بكام؟ الديفيرد اكسبنس عندي هنا 45. الاول كان عندي 25 واتلغى. ايه؟ بس ما كان عندي 25 ولغيتهم، يبقى في النهايه 25. استخدم قلم تاني بلون تاني يا ريت عشان تشيء عشان تمسح القيد مع بعض. لا مش قد بحر بس ليه يا راجل؟ يبقى في النهايه هزود الديفير تاكس اكسبنسز ها ب 45 وتظهر 18 بعد كده. طيب ال التاكسز ها الانكم تاكس اكسبنسز يحصل لها ايه؟ هي المفروض كان عندي 18 وخفضها 10 يبقى 8 ب 8 يزيد ب 8 والديفيرد ال 10 اتشالت واتبقى 18 يزيد ب 18. طيب تعال نشوف بقى هو هنا عمل ايه. لا خليك اطلع تاني. يبقى احنا قلنا هنا ها الاكسبنس كام في 2009؟ 65 خلاص. طيب انكم هنا الانكم تاكسز بكام؟ ب 404 صح. طيب تعال نشوف بعد الادجستمنت بتاعتي هو الراجل جايبها لي كام. اهي كام دي؟ انت قلت لي اكسبنس هتبقى كام؟ 45. اهي 45 اهي بقت 45. طيب انكم تاكسز بكام؟ ها وهي كانت 404 ها يبقى كام؟ 412 412 يعني بالتالي انا فعلا خليت الانكم خليت الادفيرتايزنج ب 45 زي ما انت قلت صح؟ والاكسبنسز انكم تاكس اكسبنس زودته ب 8 فكان 404 اما زودهم 8 وكام؟ 412. طيب نروح بقى لتحت في الميزانيه. هروح للميزانية deferred advertising cost ها ب 45 اللي انت قلت عليه صح. deferred income tax 18 اللي انت قلت عليه. الريتين هنا بقى الريتين نقف بقى. هو انا كان عندي فوق الريتين ب 2009 بكام؟ قبل التعديل قبل التعديل الريتين كان ب 12963. اكتب الرقم ده 12963 صح؟ ده اخر المده 2009 2009 اخر المده. عايزك بقى بشطاره كده هضيف وقلل ايه على الريتين بعد التعديل. انت برافو عليك 45 اكسبنس لقيناها ب 100 ازود ديفير تاكس ب 45 لقيناها 100 انكم تاكس اكسبنس زودتها ب 8 هي هي الديفير او الديفير تاكس طالب 18 100. نيجي بقى الريتين التعديل اللي هيبقى على الريتين. يبقى أول حاجة هزود يبقى أكتب كده بلس 15 100 100 ده جالي منين؟ 2008. بس خلي بالك انا عملت ايه في الانكم ستيتمنت فوق؟ عدلت الانكم ستيتمنت. يعني بالتالي اللي هيحصل التعديل في الانكم ستيتمنت، لا خلي بالك واحده واحده، هي كانت 65 هي هي كانت قبل تعديل كام؟ كانت 65 خليتها كام؟ يعني عملت ايه في الاكسبنسز؟ اما اشيل 20 من الاكسبنسز يبقى زود الريتين ب 20. شكرا. طيب ايه تاني في المصاريف؟ الانكم اكسبنسز. عملت ايه في الانكم تاكس اكسبنسز؟ اما زود ب 8 اعمل ايه في الريتيل؟ اقلل ب 8. اذا الحصيله على الريتين ازود ب 15 وازود ب 20 يبقى 35، ونقص 8 يبقى ازود 27. ازود 27 على 12 963. الروتين كام بعد التعديل؟ 12,990، اللي هي عباره عن 12,963 زائد ال 27,000 يطلع 12,990 بالظبط. شكرا. ايه؟ نقولها تاني، نقولها تاني. محمد امسح بس ما تاخد بريك الاول؟ هي سهله قوي على فكره، مش عارف انت ليه ما جبتهاش. نقولها تاني، نقولها تاني. خد بريك الاول. لا لا مش هتدوس. ايوه تعالى. واحدة واحدة بعد. أنا عندي 2008 و 2009. 2008 كم كان في expenses؟ 55. احنا قلنا منهم 30 بص 2009 و8 و25 دي بتاعه 2009. 2009 كان 65 من 20 هنا و 45 تخص سنه 2010. خلاص انت شايف مين؟ شايف 9 وشايف 10 قدامك كانكم وكبالانس شيت. فانت شايف الانكم ستيتمنت بعناصرها ولا مش شايفها بعناصرها؟ بعناصرها. اذا لو جيت غيرت في الاكسبنسز هتقول اكسبنس ولا مش هتقول اكسبنسز؟ هتقول اكسبنس. لاغراض البرزنتيشن فقط. طب ما اقول ريتين زي 2008 يا حبيب قلبي. لاغراض البرزنتيشن عشان اشوف الرقم يا حبيب قلبي. ما 2009 مفتوحه قدامي انكم ستيتمنت مقارنه مقارنه مقارنه لاغراض المقارنه فقط. لاغراض المقارنه هعمل قيد اكنه اتعمل. هيغير بايه؟ واشوف تاثير ده على 2010 وهعمل القيد في 2010. خلاص؟ يعني السنه المفتوحه ما بقولش ريتين. بشتغل السنه المفتوحه اللي شايفها بالظبط، مفيش ريتين فيها. انت شايف اكسبنس؟ اه. شايف ريفينيو؟ اه. خلاص؟ فهعمل القيد اكنه اتعمل لاغراض البرزنتيشن فقط. فقط. لكن ما هو اتقفلت. القيد الحقيقي اللي هيتعمل؟ في 2010. اوكي؟ طيب. يبقى انا كده هعمل قيد وهمي في 2009. نشوفه كام؟ هنشوفه كام؟ طيب انا 2008 ايه اللي ليها علاقه ب 2009؟ 25,000 اكسبنسز. يبقى هنا هيقلل اكسبنسز بكام؟ 25. خلاص؟ يبقى انا اقلل الاكسبنس 25. ده اللي مفتوح. يبقى هنا اقلل الاكسبنس يعني ايه؟ الريتين. خلاص؟ يا اما الاكسبنس يقل يبقى عايز يستعيد عنه بالريتين. الاكسبنس والريتين علاقه عكسيه. اذا ده لو مفتوح. لو مفتوح يقول ايه؟ من حساب ديفيرد اكسبنسز الى حساب الاكسبنس. يقلل الاكسبنس 25 ويكتر الديفيرد ب 25. فبالتالي انا ما عنديش اكسبنس مفتوح. هيبقى ايه اللي مفتوح؟ ريتين. يبقى ده اقول 25. ده كان المفروض يقول كده. ها 25 من حساب ها deferred expenses 25 الى حساب الاكسبنسز، ولكن هو ما عندوش اكسبنس فينوب عنه الريتين. طيب انا عملت ايه في الريتين؟ زودتها ب 25، بس انا لما سددت الضرائب، اما سددت الضرائب سددتها اقل بالمبلغ ده. طيب يبقى بالتالي الضرائب ها ليها فلوس، ال 40% من 25 تاني 10. اذا القيد المفترض هيكون كده، القيد هنا حصيله ده اهو هيبقى 25 deferred expenses، 15 retain، 10 deferred tax liabilities. اوكي مقتنع بالقيد ده؟ نعم خلاص بقى مش مشكله. طيب حاجه بقى 2009 انا شايفها بعيني، شايفها بعيني. طيب لما اشوف ده بعيني القيد ده هيتنقل لمين؟ 2009 هتاخد ال 25 دي، هتاخدها كلها. لما تاخد ال 25 دي هنا يبقى القيد هيقول 25 من حساب ايه؟ هيبقى 25 من حساب expenses، وال 25 الغي بيهم الديفيرد expenses. صح؟ ليه قلت expenses؟ انا شايفها فزودت الاكسبنس ب 25 ولغيت الديفيرد اللي انا كنت عامله. اوكي؟ لان ده اول السنه، ده في خلال بقى السنه. طيب حضرتك لما زودت الاكسبنسز يعني عملت ايه في الربح؟ اقل الربح. ولما اقل الربح اعمل ايه في التاكسز؟ اقل التاكسز. يبقى هنا مفيش، يبقى مش هقلل التاكس بالديفير، لكن عندي انكم. يبقى اذا عندي هنا لما يزيد لما يزيد التاكسز هيقل الربح ب 25، يزيد الاكسبنس ب 25 ويقل البروفيت ب 25، يبقى الانكم تاكس 25 في 40 ب 10. اذا ال 10 دي هي من حساب ايه؟ من حساب انكم تاكس اكسبنسز، انكم تاكس اكسبنسز لمين؟ لا دي كده قله، هتقل الضرايب عندي. الانكم مفتوحه، الانكم تاكس، الانكم مفتوحه. ايه اللي يمثل الضرايب هنا في الانكم تاكس؟ انكم تاكس اكسبنس. لما احط 25 زياده فوق اكسبنسز يبقى الانكم يحصل له ايه؟ تقل ب 10 ها، يبقى انكم تاكس اكسبنسز. خلاص مين مين؟ ما اقدرش اقول مصلحه الضرايب، مش هو المفروض القيد من حساب مصرفات الضرايب الى حساب مصلحه الضرايب؟ انا ما عملتش كده فوق، انا قلت وصلت حساب ديفير تاكس لايبيلتي، يبقى هنا ها ديفير تاكس لايبيلتي بلغيها في مقابل ان قللت شويه الضرايب. طيب ده ما يخص 2008 وراح 2009، يعني في حاجات بقى قفلت مع ديفير كله قفل بالظبط. طيب نرجع بقى، يبقى ده بتاعت ال 25 اتنقلت، ده اول المده وده في خلال 2009. طيب نيجي بقى لل 45 دي، دي رايحه فين؟ 2010. بس انا شايفها فين؟ شايفها فين الاكسبنسز؟ عارفها فين؟ في الاكسبنسز. يبقى انا اعمل ايه؟ اشيل من الاكسبنسز. اذا ال 45 كلها هيبقى ديفيرد اكسبنسز 45 اكسبنسز. اكن 2009 مفتوحه. يبقى ال 45 من حساب الديفيرد 45 الى بالظبط، اكن بتعمل قطعه دي بالظبط اكنها مفتوحه. يبقى 45 ايه؟ اكسبنسز. طيب انا هنا حضرتك عملت ايه في الاكسبنسز؟ قللت الاكسبنس 45، هتأثر لي على مين؟ على البروفيت وعلى الضرايب. على الضرايب كويس؟ يبقى الضرايب هيحصل لها ايه؟ ها؟ هتزيد بكام؟ لا انا قللت، انا قللت التاكس يبقى هتزيد بكام؟ هتزيد ب 18% من ده 18 بالظبط. يبقى بالتالي هقول ايه؟ ها؟ ال 18 من حساب انكم تاكس ها؟ اكسبنسز 18 ديفيرد كويس؟ ايه الحساب؟ 18 ديفيرد تاكس لايبلتي. لان المصلحه مش عايزاه. انا زودت مصروف الاكسبنسز كويس. انا عملت ايه؟ ها انا خفضت المصاريف فزودت الربح فعليها ضريبه. المصلحه تقول لي لا انت 65 عندي فبالتالي شكرا. بس هسدده امتى؟ لان هاخد ال 45 جنيه ازود بيها مصروف السنه الجايه. هيقول لي ماليش دعوه فهدفعهم له اللي كنت محوشهم له دول. دلوقتي اكثر بدل كنت محوش فلوس هدفعهم. طيب ده بالنسبه لل 45 راحت كده خلاص تمام. طيب نتيجه القيود دي ال 25 ديفيرد تاكس اكسبنسز ها وفين؟ و 25 ديفيرد تاكس اكسبنسز. ال 10 ديفيرد تاكس لايبيليتي وال 10 ديفيرد تاكس لايبيليتي تمام. يتبقى من دول ايه؟ 15 ريتين و10 ها و25 اكسبنسز و10. طيب حاجه ال 45 ديفيرد ملهاش حاجه هنا. طيب 45 اخفض الاكسبنسز ب 45 هو 65 هخفض الاكسبنس ب 45 وهزود الاكسبنس ب 25. اذا النتيجه ان اخفض الاكسبنسز ب 20 يبقى النتيجه النهائيه هنا مع دول اخفض الاكسبنسز ب 20 اكسبنس خلاص. نتيجه دول اخفض الاكسبنس بكام؟ ب 20. طيب انكم تاكس اكسبنس ب 10 وانكم تاكس اكسبنس ب 18 نتيجه ده مع ده ها يبقى 8 انكم تاكس اكسبنس. هيتبقى ايه اللي ما خدتوش؟ 20 دي ناقص 15 فين؟ 20 دي قال لي الاكسبنس ب 20 يعني قال الاكسبنس ب 20. طيب ايه اللي مش ما خدتوش من دولك؟ 15 ريتي ها يبقى 15 ريتي اهو خلاص. ايه اللي ما خدتوش هنا تاني؟ ها؟ يبقى عندي 45 او 45 ديفيرد ها؟ اكسبنس ده خلاص. وعندي ها؟ 18 ديفيرد تاكس لايبلتي. اوزن القيد 8 و 45 كام؟ 53. 35 و 18 53. اذا ده القيد النهائي اللي المفروض يتعمل كان يتعمل في 2009. طيب ياثر على ايه في الانكم ستيتمنت؟ الانكم ستيتمنت يخصها دول بالاحمر يخصها ال 8 ويخصها ال 20. انا بعمل القيد الاغراض ها فقط البرزنتيشن. بعمل القيد ده فقط لاغراض البرزنتيشن. طيب هل بقى هو عمل كده؟ نروح نشوف. هو كان عنده احنا قلنا هنعمل ايه في الاكسبنسز؟ نشوف اول حاجه الاكسبنس هخفضها ب 20. طب هي كانت بكام؟ في 2009 65 خلاص. يبقى انا عندي الاكسبنسز كانت ب 65 تبقى كام؟ تبقى 45. طيب انكم تاكس اكسبنسز كانت بكام؟ 404 كانت ب 404 ها هتزيد ب 8 تبقى 412. ده الانكم ستيتمنت. هاجي للبالانس شيت. انا عندي اول حاجه الديفيرد اكسبنسز تزيد ب 45. انا ما اعرفش حسب الرصيد يزيد 45. طيب عندي ديفيرد تاكس لايبيليتي يزيد ب 18 خلاص. وعندي الريتين هتزيد ب 15. ولكن دول هيعملوا ايه في الانكم ستيتمنت؟ هيغيروا الانكم ستيتمنت بتاعت 2009 وبالتالي هتغير نفسها مع الريتين يعني هو التغيير ده نتيجه القيود دي، ولكن لما يتم اقفال الانكم ستيتمنت هتغير في الروتين. طب نتيجه ده انت حضرتك زودت خليت المصروف قللته بكام؟ ولا زودته فين؟ قللته ب 20 ويبقى هتزود الريتين ب 20 وهنا الريتين ها يقل ب 8 فين 4 يبقى تقل الريتين ب 8 هو الاكسبنس هنا حصل له ايه؟ زاد ب 8 يبقى الريتين تقل ب 8 وهنا قل ب 20 يبقى زاد ب 20 يبقى في النهايه الريتين نتيجه الاقفال ها يزيد بكام؟ ب 12 نتيجة الإقفال ده يزيد بكام؟ ب 12 إذن في النهاية الريتين يزيد ب 15 وزيد ب 12 يبقى في النهاية الريتين يزيد ب 27 15 نتيجة ما سبق و 12 نتيجة الإقفال ده تمام؟ طيب نروح شوف هو عمل إيه في الإجابة اول حاجه ها الاكسبنسز كام 45 انكم تاكسز 412 412 طيب ننزل الميزانيه ديفيرد 45 الريتين اللي فوق ده هيتكسر فين الريتين مفيش ريتين فوق لسه ده انكم ستيتمنت خلاص ماشي ماشي ما هو الريتين برضه مش اصلا طيب هو هيسمعك ازاي هنا كام فين حبيبي ديفيرد ادفانس بكام 45 زي ما احنا قلنا طيب فين فين تاني ديفيرد تاكس لايبيليتي انكم تاكس تحت 6 ب 18 فين اهو ديفيرد تاكس ديفيرد انكم تاكس ها 18 ب 18 ما كانش فيه اجي في الريتين هي الريتين كانت كام يبقى هزود لها 27 الريتين كانت كام في الاول 12963 قبل التعديل 12963 هزود لها كام 27 قبل التعديل اللي كانت طالعه من الميزانيه السنه اللي فاتت اما عدلها هضيف عليها 27 تبقى كام 12.90 وهذا بالظبط اللي موجود في 12.90 ضيف عليها كام 27 بتوعنا 27 هم 15 و20 وتطلع 12.960 ايه هي كانت اصلا كانت قبل التعديل 12.960 نتيجه ان انا هزود لها ال 15 اللي جايين قبل كده وال 12 نتيجه الاقفال يبقى زي 27 يبقى 12.990 وده اللي موجود ولكن ستيل كل ده ما تعملش بالقيد كل ده كان اغراض برزنتيشن اجي بقى للقيد الحقيقي اللي هيتم 2012 2010 45 طيب 2010 ده ما فيش الريتين هتبقى بكام 27 القيد الحقيقي اللي هعمله نتيجه تشينج ان بوليسي في 2010 هعمله بدول هقول من حساب deferred expenses ب 45 deferred expense ب 45 الى deferred tax liability ب 18 الى حساب return ب 27 ده القيد الحقيقي اللي هعمله في 2010 بينما القيود دي اتعملت لاغراض البرزنتيشن فقط عشان اجي في 2009 واكتب الكلمه دي بس ان انا اعملها ادجاستمنت مش فاهم القيد ده ليه كده مش 45 دي المفروض ال 45 هتبقى اكسبنسز ايوه هقفلها اكسبنسز هي هتجي لي ديفيرد الاول يعتبر كقيد افتتاحي في 2010 نتيجه التشينج بوليسي بالظبط لا ميزانيه 2010 هيحصل ايه؟ ده هيتلغي مع الاكسبنسز انا هزود الاكسبنس 45 ده قيد حقيقي ولا مش حقيقي؟ ده قيد حقيقي هجيبه منين؟ اجيبه منين؟ يعني العمليه دي ادتني قيد افتتاحي. كل ده ادتني قيد افتتاحي في 2010. كل ده ادتني قيد افتتاحي في 2010 عباره عن هزود الاكسبنس ب 45. نتيجه زياده الاكسبنس ب 45 الريتين ها هتقل ب 45. الدخل هيقل ب 45. تقوم الضرايب تقل. ده مش دعوه. انا عايزه 45 في سبق في ايه؟ في 40%. عايزه كام؟ 18. اديهم لها منين؟ من الديفير. يبقى الضرايب هتعوز فلوس زياده على اللي انا كنت حاسبها لها 18. اقفلهم مع مين؟ مع الديفير. الريتين لو ما كانش تشينج ده حصل، لو ما كانش تشينج ده حصل كويس، ما كانش في مشكله. لكن انا هنا نتيجه القيد ده ها قللت، زودت الريتين ب 45 ورحت مقلله ب 18، يحصل ان الريتين يقل بكام؟ ب 27. اعوضه بال 27 دي. تاني لو ما كانش تشينج بوليسي الريتين ما كانش يحصل لها حاجه، صح؟ نتيجه ان تشينج بوليسي عملت القيد ده، لما عملت القيد ده الريتين زاد بكام؟ ب 27. هيقول لهم تاني لان خلاص العمليه اتقفلت. هيقول لهم تاني ازاي؟ انا هزود ده الاكسبنس 45. لما زود الاكسبنس 45 الانكم يحصل له ايه؟ يزيد ب 45. تقوم الضرايب عايزه فلوس اكتر. يقل ما زود الاكسبنس يقل ب 45. الضرايب دول مش دعوه. انا عايز حق. طيب اما يزيد ب 45 اما يزيد مصروف 45 يقل الدخل ب 45. تقوم الانكم تاكس اكسبنسز تزيد بكام؟ ب 18. هتقل 18 ده مش دعوه، هدفعهم لهم ده. ممكن اعمل قيود؟ ما انا ما اعرفش كام في 2010. كان هي دي المعادله بس كان ماشي. تعال نفترض اي افتراض. حد عايز خدي؟ تعال نفترض اي افتراض في 2010. قبل ما يحصل تشينج بوليسي وبعد ما حصل تشينج بوليسي. قبل ما يحصل تشينج بوليسي انا كان عندي الريفينيو مثلا كام؟ هي القيود كام؟ 18 50 قول 200 خلاص؟ ادفرتايزنج مثلا ما عملش ادفرتايزنج خالص السنه دي خلاص؟ اكسبنسز كلها قول 100 خلاص؟ بقى الانكم بيفور تاكسز كام؟ 100. انكم تاكس اكسبنسز 100 في 40 بكام؟ ب 40. النت 60. يروح على الريتين، فالريتين هتزيد بكام؟ 60. هتزيد ب 60. ده لو ما حصلش ايه؟ تشينجن بوليسي. نتيجه التشينجن بوليسي ابتديت بدول. ابتديت بدول. طب هعمل ايه؟ تعالى يا سيدي. نتيجة ده هو الضرايب عايزة مني كام هنا؟ عايزة 60. مالهاش دعوة هي عايزة 60. طيب نتيجة اللي حصل ده أهو الريفينيو 200 ادفرتايزنج هتاخد ال 45 بتاعتها. هعمل قيد تاني أقول 45 من حساب الاكسبنسز 45 إلى حساب ديفيرد اكسبنس عشان أقفل الديفيرد. كويس؟ و100 ها 200 ناقص 100 100 ناقص 45 55. نتيجة ده افتر ادجستمنت 55. الضريبة 55 في 40 22 22 عشان 22 بالظبط. انكم تاكس اكسبنسز نت انكم 33. يبقى الريتين هتزيد ب 33. هقول طب استنى الانكم تاكس اكسبنس بكام؟ 22. خلاص بس الضرايب عايزه كام؟ 60. عايز 40. عايز 40. يبقى هقول له من حساب انكم تاكس اكسبنس بكام؟ 40. ها انكم تاكس اكسبنس 22 ب 2. يبقى الضرايب عايز معلش انكم تاكس بكام؟ 40. هنا 22. خلاص واقفل التاكس بيبل كام؟ 40. 40 و 18 ديفيرد تاكس لايبل. يبقى انت اللي فتحته هنا قفلته هنا خلاص قفلته. طيب يبقى انت قفلت دي وقفلت دي خلصت. طيب الريتين انت رحت زودتها هنا بعد الادجستمنت زودتها بكام؟ 33. يعني فضلك هتزيد بكام؟ ب 60. ايوه ما القيد ده هيزود الريتين ب 27 يبقى الريتين زاد بكام؟ ب 60. ما حصلش حاجه ما حصلش حاجه ما حصلش حاجه لازمتها لا ما فيش اي تاثير خالص لا في تاثير تاثير القانون ما هيتسرب في تاثير ان الانكم ستيتمنت اتغيرت اتغير فيها ايه اتغير فيها اكسبنسز ما كانش فيه اكسبنسز اتغير فيها انكم تاكسز ولكن التاكس لايبيليتي التاكس بيبقى لمصلحه الضرايب ما تتغيرش انا عايز فلوس انت عندك انت بتنقل من فتره لفتره انا ماليش دعوه انا عايز فلوس اذا انكم تاكس بيبقى ملوش علاقه ملهاش علاقه خالص خلي فلوس السنه اللي فاتت وعايز فلوس السنه دي انت بتغير فين بقى ها في الديفير لان الضرايب عايز فلوسها وانت عمال تغير في الانكم تاكس اكسبنس طيب لما تزود وتقلل الانكم تاكس اكسبنسز وفي نفس الوقت الضرايب عايز فلوسها يبقى الفرق بينهم ايه ديفيردات بقى نشغل ديفيردات هتتفتح وتتقفل اذا القيد الحقيقي اللي هيتعمل في 2010 هو القيد ده الميزانيه شبه مش هتغير الا اتغير كام الدخل بس فين الميزانيه بتاعت 2010 الريتين وها هي ما انا كنت المفروض ازود بس هي بالتالي مش هتغير مش هتغير الميزانيه لكن شكل الميزانيه ما هو الانكم تاكس هتزيد ب 45 وتقل الانكم تاكس اكسبنس اتفهمت كده؟ وانا بعرف بقى ميزانيه 2010 اه المساله دي اه هعمل ايه؟ ولا حاجه هو ما ادانيش 2010 قبل التعديل بكام؟ يعني ده شامل التعديل خلاص بس انا بقول ريستيت او ادجاست على مين 2009 كان 2010 نزلها 2010 هنزلها بعد التعديل العادي بس هكتب في الملاحظات في النوتس بتاعتي ان في تشينج ان بوليسي وكانت نتيجته ده نفس المساله دي بعد ما عملت القيد ده 2010 هو مديني فوق الانكم ستيتمنت والميزانيه بدون القيد ده يا حبيب قلبي انا بعمل القيد ده قبل ما اقفل الميزانيه مش هو مديني فاينل ده لا ما ادانيش لا ما ادانيش الميزانيه بس مساله دي وانا بعدلها بالظبط لانك انت بتعمل ده قبل ما تعمل ميزانيات فبالتالي ده هيدخل معاك في التعديل بتاع الميزانيه بقدر وبالتالي 2010 دي شامله القيدين دول شامله القيد دي خلاص خلصت الاكسبنس هتلاقيها شامله ال 45 وهكذا واضح دي تمام كده طيب لو عايز تكتب حاجه اتفضل طيب ده changing policy بيبقى حاجه في changing policy بيقول لي حاجه اسمها indirect effect المحلوله في الكتاب في الورق وحشه قوي محلوله في الورق بطريقه وحشه قوي لا الحل كمان طريقه وحشه فانت لو عايز تكتب القيود ما تكتبش القيود اكتب احسن يعني محلوله في الورق بطريقه وحشه قوي يتبقى حاجه في changing policy نتيجه للchanging policy انا باخد حاجه اسمها direct effect انا ايه اللي بغيره ها الدايركت افكت هنا لما غيرت الـ السياسه بتاعه الاعلان ايه اللي اتغير مصروف الاعلان والديفيرد بتاعتها والديفيرد تاكس ده الدايركت افكت في تبقى في حاجات اندايركت افكت زي العموله مثلا لو في عموله لو بغير في المبيعات وفي عموله على رجال البيع اذا لما غير من ريفينيو ريفينيو اللي المفروض العموله كانت تختلف طب اعمل ايه حاجه اقول لهم والله نتيجه انا غيرت في حاجه في الريفينيو وبالتالي الريفينيو كان سافت بكذا بقت كذا يا جماعه فانا عملت ادجستمنت وبالتالي انتوا بتاخد كوميشن 1% من الريفينيو وبالتالي انت ها هتغير العموله بتاعتك هرجع ريتروسبكتيف اي لا اي حاجه اندايركت على سبيل العمولات ما ترجعش ريتروسبكتيف ولكن تحسبها ريتروسبكتيف تعيد حسابها لكن ما تحطهاش في الريستيتمنت بتاعت الانكم ولا الميزانيه بتاعت السنه اللي فاتت ولكن تعمل بيها قيد يتزود يتقل يعني عايز المثال نتيجه التغيير اللي عملته طلع ان هم واخدين عموله 100 جنيه بزياده تروح عامل قيد انك تقلل العموله السنه دي 100 ما هو انت عندك عموله اصلا السنه دي هيعملين حساب المفروض هم عليهم 100 اللي هم الافراد عليهم 100 واقلل الانكم تاكس اكسبنس 100 او لو طلع لهم نتيجه الفرق اللي انا عملته ده ليهم زياده اعمل قيد بالزياده. وينفع السرد ده؟ ايه؟ ينفع السرد ده؟ اه ما انا عملت يا جماعه كنت غلطان وهعمل الكلام ده. ينفع الاسترداد في المصلحه الدوليه ما ينفعش السرد. لا ما احنا قلنا ما ضربناش علاقه بالكلام ده. وبالتالي لو حاجه اندايركت افكت يبقى ما تعملش بقى ريتريسبكت. هتاثر برضه على الانكم تاكس. لا دي عموله وليها وليها مستندات. بس ليها مستند. هو بتاع الضرايب بيراجع انت حسبت عمولة ازاي؟ وليه علاقة في توقعات بتاعت العمولة؟ وتسد عنها ضرايب. مش ده العمولة بياخد فلوس وتدفع له ضريبة كسب عمل؟ ادفع له ضريبة كسب عمل. هو بتاع الضرايب بيقول لك هو ليه اخد 100 جنيه مرتب؟ ما ادتلوش ليه 1000 جنيه؟ حملت فلوس مش ايوه ايه يعني ما هو اكسبنس حقيقي اكسبنس حقيقي انت حطيتها في وقتها كانت الضرايب مش هتراجع لان هو المعيار قال لك وانا بتابع المعايير وانا بتابع المعايير هنا هي حاجه اندايركت افكت وانا عملتها كده زودت 100 جنيه عموله للناس خدوها ولا ما خدوهاش؟ خدوها دفعت عليها ضريبه كسب عمل اه خلاص هي اكسبنس مش هتدخل معاك في كيفيه حساب العموله طالما خدوها ودفعت عليها كسب عمل اتس اوكي هو مصروف معتمد مصروف داخلي معتمد تمام؟ طيب ده بالنسبه ريتروسبكتيفلي تشينجين بوليسي في مشكله في تشينجين بوليسي؟ ايه؟ ما جابهاش قبل كده خالص طيب نيجي تشينج ان استيميتس تشينج ان استيميتس تعني ايه؟ تغيير السياسات تغيير التقديرات عندي تقديرات كتير جدا جدا في المحاسبه المحاسبه فيها كتير تقديرات اكبر تقدير هو الاهلاك او تغيير في البروفيجن اللي كنت عامله مخصص قضايا مخصص تعويضات مخصص مطالبات ضرائب كلها ايه استيميشن كلها تقدير انا ما فعلا ما جاليش حاجه لسه انا كلها استيميشن تقديرات المحامي قال لي خلي بالك هتخسر القضيه دي 900000 جنيه فعملت له ايه مخصص لسه السنه اللي عدت ولسه ما اتحكمش بقول له هو انت اخبار القضيه ايه قال لا احنا قلنا المستند مهم ولو خسرنا نخسر بتوع 10000 جنيه بس انا كنت عامل خاص بكام؟ ب 100 اعمل ايه؟ هقلل المخصص هل ارجع بصر راجعي؟ اعدل الميزانيه السنه اللي فاتت؟ لا قال لك دي كلها تشينج ايه؟ تشينج اسمس والتشينج اسمس تعني ها؟ بروسبكتيف غير ريتروسبكتيف ريترو يعني باثر راجعي برو قدام ريترو يعني باثر راجعي برو قدام فبروسبكتيف تعني انسى اللي فات انسى اللي فات اعمل ايه ابتدي من دلوقتي اشتغل طب ناخد مثال ليها اهو ناخد المثال ده في يناير 2010 ماشين بيرشيت فور 10000 جنيه اوريجينال استيميت تو هاف 10 يير يبقى في اول يناير 2010 اشتريت الاله دي وتقعد 10 سنين سالفج بكام؟ ب 1000 في يناير 2015 يعني حسب كام سنه؟ 10 11 12 13 14 بعد خمس سنين يناير 2015 ذا اسيت اكسبكتد تو last another 10 years and have salvage value 800 جنيه as a result طيب هنعمل ايه؟ قال لي بعد فات خمس سنين يبقى ناقص كام سنه جايه؟ خمس قال لي لسه 10 اعمل ايه؟ كل اللي كان بيحصل والسالفج اتغير كل اللي كان بيحصل اهو هقول له تعالى انا كنت شاري القلب كام ب 10000 عندي 1000 سالفج يبقى النتيجه على 10 سنين 900 جنيه في 5 سنين ها 4500 اذا انا عندي 4500 اكيوميليتد ديبريسيشن فانا عندي 5500 ايه ده النت. فانا كان عندي باقي 2015 بالقيم دي، باقي 2015 بالقيم دي، اخر 2015 قال لا استنى بقى، اخر 2015 اول ما انا بعمل القيد اخر 2015 بتاع الديبريسيشن كويس. الاله بقى قعدت كام سنه تاني؟ هتقعد 10 سنين السنه دي منهم. طيب نرجع تاني بقى، هو انت كنت حاسب حضرتك كام؟ 10000. يبقى انا كنت شاري قلب كام؟ ب 10000. قال لك ودي 800 جنيه يبقى المفروض ب 9200. اهلكت منها كام؟ خلاص 4.5. خلاص 9200 ناقص 4.5 ادي 12 ناقص 5 7 8 4 4 يبقى 4700 على ال 10 يبقى كل شهر كل سنه 470 جنيه بس هناك. واللي فات فات خلاص. يبقى السنه دي هتعمل 470 جنيه هناك بدلا من 900 جنيه هناك. ما ترجعش الاثر تمام. وبالتالي وبالتالي هنعمل 470 جنيه اهلاك. طيب دي غلطه تقدير. قال لك ساعات بقى لو برينسبل اتقابل مع تقدير، يعني وانت بتغير غيرت برينسبل في تقدير كده كده هكايب عارف يعني زي ايه؟ ها زي طريقه الاهلاك. طريقه الاهلاك انت كنت ماشي خط ثابت عايز تمشي دبل ديكلاين، انت غيرت ايه؟ غيرت برينسيبل. قال لك بس ده مرتبط بايه؟ مرتبط باستيميشن. انك انت ساعه لما جبت الاله افترضت انك ليه اخدت قسط ثابت؟ انا افترضت ان عمر المنتجه عندي 10 لان بتوزع بالتساوي، حسبت كل سنه بتساوي، بعد كام سنه ما لقيتش ده، فبالتالي هتغير لان توقعك كان غلط. اذا ده برينسيبال مع ايه؟ مع استيميشن. قال لك لو برينسيبال مع استيميشن امشي ايه؟ امشي استيميشن. اذا حتى لو غيرت طريقه الاهلاك، طريقه الاهلاك امشي استيميشن برسبكتيف. يعني ابدا من الاول من لا ما ترجعش بس الراجل من دلوقتي، واللي فات خلص، اللي فات خلص. طيب نيجي بقى للايرور كوركشن. دي عسل بقى قوي. بس الحته اللي فاتت ممكن يلعب بيها فيها. لا الحاله الوحيده اللي تبقى برينسبل وتعملها اسمت هي طريقه الاهلاك. مش هيلعب بيها فجاه حاجه. الحاله الوحيده هي طريقه الاهلاك. ما فيش حاجه ثانيه. طيب نيجي لحاجه ثاني الايرور كوركشن. الايرور كوركشن قال لك لا يا حبيبي غلط ارجع باثر رجعي. غلط بس حالتين بقى، لا سواء كده او كده اقول ارجع خلاص طالما غلطت. طالما غلطت ارجع خلاص رجعي. ولكن نقف بقى. اول حاجه لو الغلطه دي اكتشفتها في السنه الثانيه وكانت الغلطه تؤثر على قائمه الدخل فقط ما تعدلش حاجه. تاني اكتشفت الخطا في السنه الثانيه، اكتشفت الخطا في السنه الثانيه يعني عملت غلط فين؟ السنه فاتت، وكان الخطا ده يؤثر على قائمه الدخل فقط ملوش اي علاقه بالميزانيه. نو كوركشن. خلاص خلصت. ممكن تعمل ديسكلوجر بيها لكن ما تعدلش حاجه، ما تعملش ريتروسبكتيف في حاجه. زي ايه؟ ايه الحاجه؟ خلي بالكوا عايز حد كده يعني ولد يجيب لي قيد يوميه ما فيهوش فرده ميزانيه. قيد يوميه ما فيهوش فرده ميزانيه؟ لا مش طبيعي. لا في حاجه استحاله. اي قيد يومية في الدنيا اي قيد قيد ما فيش ولا قيد يكونوا طرفين انكم ستيتمنت لازم يكون في طرف على الاقل ميزانيه ممكن يكونوا الطرفين ميزانيه ممكن يكونوا الطرفين ميزانيه بس على الاقل طرف ميزانيه فبالتالي اما اقول لك السنه اللي فاتت قيدنه ميزانيه ما تعدلش ما هو حبيبي مفيش قال لك الحاله الوحيده اللي ممكن تكون قيدين مفيش قيد ولا حاجه لكن الحاله الوحيده اللي ممكن يكون تؤثر على انكم ستيتمنت بس هي الكلاسيفيكيشنز بدل ما تكتب سالري كتبتها ادفيرتايز طب قيد التعديل ايه ما هو السنه فاتت قفلت هتقفل فين فرتين هتقول من حساب الرتين حساب الرتين خلاص خلصت خلصت اذا الخطا هنا مش خطا قيد ولكن خطا ريكلاسيفيكيشن تصنيف القيد تصنيف الايه المصروف او الايراد لو هو فعلا كده نو ايرور كوركشن ولكن ممكن تعمل ديسكلوجر بس ان لو ماتيريال ان السنه اللي فاتت كان فيه 50000 جنيه بدل ما تحطوا ادفايز حطوا سالري بتعمل ديسكلوجر عشان تعمل مرتبات لما يجي يا سيدي ده كان فيه خطا السنه اللي فاتت غير كده مفيش اعمل ديسكلوجر لكن نو ايرور كوركشن لان هيعمل ايرور وليه الاخر ما فيش من الريتيل للريتيل ما هو اكسبنس كلها قفلت خلاص انا فاكر من الريتيل جايبه كلام فارغ يبقى اذا اكتشف الخطا في السنه التاليه او الثالثه او الرابعه وكان هذا الخطا يتعلق بالانكم ستيتمنت بس نو ايرور كوركشن خلاص سيب خلاص بسط. طيب اذا اكتشف في السنه الثانيه وكان يتعلق بقيمه الدخل والميزانيه قال لك ايه ها نشوف بقى نفرق في حاجه اسمها حسابات خلاص سيلف كوركشن سيلف كوركشن يعني ايه تصحح نفسها بنفسها هو في حساب بيصلح نفسه بنفسه ازاي وانت بتنزل تجرد اخر السنه كويس عشان تطلع مخزون ايه اخر المدة طيب انت عندك 2009 و2010 ها و2011 بسرعه عايز الدكتور عليك انا مستيقظ متخلص انا انا ربع ساعه بالظبط هلا ربع ساعه ان شاء الله ماشي 2009 و2010 و2011 وانت بتجرد اخر المده كان في ستوك كده ما شفتوش وبالتالي مخزون اخر المده حصل له ايه هيقل فكان الستوك ده كان ب 10000 جنيه فبالتالي مخزون اخر المده قل ب 10000 جنيه تمام وما اكتشفش الخطا ده جيت في السنه الثانيه هو اخر المده هنا ايه اول المده هنا يبقى اول المده هنا ناقص ب 10000 جنيه برده السجلات ده للمقارنه بس في حركه في المخزن وانا بجرد عشان اتاكد ان الرصيد اللي موجود بس ما بحط الجرد بحط ايه متالك بتحط الجرد في حاجه في المخزون غلط اي المخزون اي حاجه بقى اي حاجه اذا عندك ان مخزون اخر المده 1000 10 يبقى اول مده ايه اقل ب 10 طيب بس اخر المده نزلت جربت صح اخر المده صح اخر المده صح خلاص خلصت جيت في 2011 واحد قال لك استنى فاكر في 2010 وانت بتجرد واحد كان واقف وشافك انك شيلت ستوك وكان في كذا وكذا وادي بيانات وادي مش عارف ايه الكلام ده فاكتشفت الخطا امتى 2011 اعمل ايه انا بقول حاجه ولا تعمل حاجه فضلت لا صح خالص ليه تعالى هنا لما مخزون اخر المده يقل ب 10 ايه اللي هيزيد ب 10 القبض القبض ليه عشان اوصل للكوجز بطرح مخزون اخر المده وبالتالي الكوجز يقل يقل ب10 الريتين يحصل لها ايه؟ يقل ب10. اذا نتيجه ان المخزون قل ب10 الريتين قل ب10. طيب هنا المخزون اول المده قل ب10 وانا عشان اجيب الكوجز بقول مخزون اول بجمعه، يعني بالتالي الكوجز يحصل له ايه؟ هنا الكوجز يقل ب10 يبقى الريتين عوض الريتين دي. اذا في نهايه 2010 الريتين اتظبط ومخزون اخر المده صح. اذا هنا ما عدلش حاجه، عدل نفسه بنفسه. ايه تاني غير الانفنتوري؟ الاكرول والبريبيد. طب تعالوا في الايجار، انا بدفع ايجار 12 شهر تمام. طيب المحاسب دفع 11 وجه في الادجستمنت راحت عليه نسي خالص، خلاص محاسب عبيط وكنسي. فهنا الايجار 100 جنيه او 1000 جنيه، فالايجار هنا كام؟ 11000. المفروض يكون ايه؟ ويكون فيه ايه؟ ها؟ علي 11000. ما عملش كده. لما عمل كده وكده وخد الايجار 11 حصل ايه في الانكم؟ زاد ب 1000. يبقى الريتين ايه؟ هنا زايده ب 1000. جه في السنه اللي بعدها برضو لانه مش فاهم دفع 13، حطهم كلهم ايه؟ اكسبنسز. لما حط 13 كلهم اكسبنسز الريتين هيحصل لها ايه؟ تعوض الزياده، يبقى الريتين هنا مظبوطه وما عنديش لا اكل ولا في بيت. اذا ده سيلف كوركشن. البريبيت نفس الكلام، نفس الكلام. دفعت 13 هنا فهيقول هنا 13000، يبقى هنا الريتين هتقل ب 1000، هنا هيدفع 11 الريتين هتتعدل. كويس؟ اتفضل. هو هنا نسي شهر، هنا زود شهر. هو دفع السنه اللي فاتت كام؟ 11. خلاص يبقى عليه شهر. السنه دي هيدفع 13 شهر. الشهر بتاع السنه اللي فاتت وال 12 بتاع السنه دي. ما هو ما اكتشفش الخطا. انا بقول السيلف كوركشن بيعدل نفسه بنفسه في السنه كام؟ اخر السنه الثانيه. السيلف ايرور كوركشن بيعدل نفسه بنفسه في اخر السنه الثانيه. عشان كده الحسابات نقف عندها بقى. لو الحساب سيلف ايرور كوركشن او مش سيلف ايرور كوركشن، لو سيلف ايرور كوركشن واكتشفته في السنه الثانيه عدل. لو سيلف ايرور كوركشن واكتشفته في السنه الثانيه عدل. بعد السنه الثانيه هو عدل نفسه. على سبيل المثال اكتشفت في السنه دي في شهر مارس، كويس، دفعت يناير فبراير مارس. جه الراجل قال لي طب وفين ديسمبر حضرتك؟ بتاع ايه حضرتك ديسمبر؟ ما دفعش ديسمبر. ايوه بس انا ما عنديش حاجه في الميزانيه. اكرد رنت. لا حضرتك وراجعنا جبت الانكم ست بتاع السنه اللي فاتت لقيتها كام؟ 11000. يا نهار ده انت فعلا عندك حق. بس لسه ما ظبطتش نفسها؟ اظبطها. اظبطها. هعمل قيد تصحيح. بس ما اقدرش اقول من حساب الرنت اكسبنسز. من حساب مين؟ الريتين. لان خلاص هو الرنت خلاص خلص. من حساب الريتين ايرنز الى حساب اكرود رنت. وادفعه له. يبقى كده خلاص. البرزنتيشن هتعدلها ولا ما هو البرزنتيشن هيتظبط. هتعدل ايه؟ هيبقى مظبوط. ما هيتظبط خلاص. القديم هتفضل زي ما هي. ما خلاص؟ خلاص؟ طيب يبقى لو هو السيلف ايرور كوركشن، لو هو سيلف ايرور كوركشن اكتشفته ها بعد السنه، طبعا اي حاجه اي خطا لو اكتشفته في نفس السنة عدله. لو أي خطأ اكتشفته في نفس السنة عدله. لو الخطأ اكتشفته في السنة الثانية نحن، لو هو الخطأ ده يخص income statement لوحده مفيش تعديل. لو الخطأ ده سواء self أو مش self عدل. طب اكتشفته بعد السنة الثانية لو self خلصت، لو مش self عدل. وعدل بإيه؟ بأثر رجعي. بأثر رجعي. طيب احنا هنا شفنا لو ايه ها لو سيلف ايرور كوركشن واكتشفته في السنه الثانيه ارجع باثر رجعي هترجع باثر رجعي ازاي كان انت هنا كده ده هي الكومباراتيف قدامك انت عدلت هنا بس كويس لو اكتشفت السنه الثالثه ما انت كده كده صح هترجع بايه خلاص طب نيجي بقى هو مش سيلف ايرور كوركشن ما هو السيلف ايرور كوركشن خلاص هترجع باثر رجعي طب نشوف استشرت اصل من الاصول الاصل ده كان قيمته انت شفته كده المحاسب جاب القيد قال 100,000 من حساب الاسس او بي بي اند اي ها من حساب البيبل 100,000 خلاص جابه في السنه الاولانيه سنه 2001 الاسس ده يقعد 10 سنين خلاص وراح مسدد للراجل نص المبلغ 3 ارباع وين كان قاعد يسدد للراجل 2001 عمل هناك بكام من حساب ديبريسيشن اكسبنس اكيوموليتد عمل القيد ده 2001 و2002 و2003 وقف هو راح مسدد للراجل 90,000 فالراجل كام 10 فبس ال 10 هم خالصين اللي خالصين ايه لسه 60,000 ليه يا عم 60,000 ليه الاسد كله كام ب 100 قال الاسد 150 ازاي الكلام ده انت باعت فاتوره ب 100 ايوه حضرتك ما انا بعت لك اقول لك الفاتوره اللي جات لك بالخطا والفاتوره ب 150 وعندك الفاتوره جاب لي الاستلام بتاعي فعلا الاسد بكام 150 اصبح هنا ايه ايرور كوركشن وده ما ينفعش يعدي نفسه بنفسه هترجع باثر رجعي هنا بقى مش تعديل ديبريسيشن ده اللي قيمه الاصل طب انت كنت ماشي انا بعدل في سنه 2003 الكومباراتيف كام انا شايف 2002 انت عملت اهلاك 10 و10 ولسه ما عملتش ده كنت المفروض تعمل ايه بكام 15 طيب الراجل عايز منك كام 155 عايز 50 زياده يبقى المفروض هعمل 50 ها بيبل تاني بيبل 50 بيبل و50 اسيتس هرفع الاسيتس ب 50 و50 بيبل واعمل اهلاك ها سنتين بكام ما هو ال 50 يعني 5 في كل سنه يعني اعمل اهلاك 10 ريتين 10 اكيوموليتد ما اقدرش اقول ديبريسيشن اكسبنس لان دول بتوع السنتين اللي فاتوا كويس ولكن قال لي مش كده وبس ده انت ترجع باثر رجعي ازاي حضرتك قال لي اول سنه ظهرك مع انت بتعمل 2000 وكام و3 ايه السنه اللي ظهر معاك 2002 ترجع ب 2002 طيب حد يقول لي 2002 الادجاستد اعدل فيها ايه اللي هيتعدل فيها الاسيتس هضيف عليها 50 خلاص طيب الاكيوموليتد ديبريسيشن هضيف عليها 5 2 2002 خلاص طيب ايه تاني هيتاثر ها ايه اللي تاني نعم 2001 انا بتكلم في 2002 2002 هاخد سنه واحده بس ديبريسيشن اكيوموليتد في الانكم ستيتمنت ها بلس 5 في بيبل اكاونتس بيبل 50 خلاص والديبريسيشن ها هيزيد 5 ديبريسيشن لما يزيد 5 ديبريسيشن الريتين يقل ب 5 الميزانيه اسيتس تزيد ب 50 قدامها بيبل ب 50 خلاص الاكيوميت ديبريسيشن يزيد ب 5 قدامها الريتين ها تقل ب 5 لان الاكيوميت ديبريسيشن ده كريدت لما كده يزيد ب 5 انا محتاج اقلل ديبت ب 5 اقلل كريدت ب 5 هتتوزن يبقى ده هعمل ايه؟ بس مش هعمل قيد في 2003 2002 هعمل هنا بقى ما قلتش adjustment restated. لو قلت adjusted تعني انها changing policy, انت عدلت نتيجة تغيير في السياسات, وكان هنا التعديل نتيجة error correction. يبقى تيجي changing او error correction, يبقى لما اشوف بعيني انها restatement تعني ان هناك كان error, اروح ادور عليه في النوتس. لازم تقولها في النوتس طبعا. لو قلتها adjusted لانها كان في changing policy, اروح اشوف ايه اللي غيره. ولكن في الحالتين برجع بأثر رجعي على اول سنة, ولكن بالاغراض بس. يعني مفيش قيد يا محمد اعمله ده هنا كده الاغراض البرزنتيشن. القيد الحقيقة هعمله في السنة المفتوحة, اتفقنا؟ يبقى برضو هرجع بترسبكتيف بأثر رجعي, تمام؟ زي بالظبط التشنجن بوليسي. التغيير هنا هعمله بس ايه؟ ريستيتد. يبقى الايرور كوريكشن تاني اذا اكتشف في خلال السنة ها ماس كوركت اهي. يبقى الحته الحلوه دي بقى نشوفها بكاتب ايه الراجل. discovered in the same period ماس كوركت اي ايرور كوركشن. لو انت اكتشفته نفس السنه ها عدل. discovered in subsequent period, لا ده مش اول سنه ها ده بعد كده اول واحد. affect only one period. هو one period لما تتقفل معها ليه ايه income statement. اذا لو هي اكتشفت في السنة التانية التالتة الرابعة الخامسة بس كانت affect one period يعني ده خص قائمة الدخل بس, اعمل ايه؟ don't correct. هتقول محسب لدين حسب لدين خلصت. don't correct. طيب affect more than one period انزل انزل. لو هي self correction error اللي هي inventory accrual deferral discovered in second year correct, discovered after second year don't correct. هي خلاص عديت نفسها. طيب non self correction بأي حال من الأحوال لازم تcorrect وبأثر رجع. فهمت؟ طبعا مش في حاجه طبعا ان احنا نشرح السيلف بقى ثلاث حاجات بس مخزون والبيت والاكواد بس هم دول. هتقولي طب انت لو دفعت السنه الاولانيه 11.1 جيت السنه الثانيه هتدفع 13, هقول له لا ازاي 13 ما السنه فيها 12 بس, ما هي واحد ده يا بتاع ايه بتاع السنه اللي فاتت. يبقى انت اكتشفت الخطا بتاع السنه بس يبقى عدل. ده مش قصدي يعني مفيش بنود ثانيه طبيعتها سيلف كوشن. يبقى لو انت شايف سنه ثانيه هتقول 13 ده بتاع ايه؟ لا ده انت دفعت 13 واستهبلت برضه قلت اكسبنسز, يبقى انت ما اكتشفتش غلطه خلاص. يبقى بالتالي هي عديت نفسها بنفسها. تمام. طبعا الجدول ده مش في حاجه للشرح, ده سيلف ايرور كوركشن. لو الاكسبنسز لو في اخر 2010 اندر ستيتد, بمعنى ان الاكسبنسز ايه لا ايه ها قل, دفعت 11 سنه 11 شهر في 2010 هتدفع كام في 2011؟ 13. في 2012 كوركت وهكذا. يبقى الاكسبنسز لو انت دفعت الاكسبنسز 11 شهر في 2010 يحصل ايه في النت انكم؟ يبقى النت انكم اوفر ستيتد. البيبل مفيش بيبل. الريتين تزيد. اكتب كده دي 11 شهر 11 شهر بس نتيجتها ان الاكسبنس تقل, يبقى النت انكم تزيد والاوفر وريتين تزيد والبيبل اكيد تقل. نتيجتها في 2011 دفعت 13 شهر من غير ما تاخد بالك فزودت الاكسبنسز, يبقى قللت الربح, يبقى قللت ما قللتش بقى خلاص اخر السنه الميزانيه ظبطت. اخر السنه الثانيه ظبطت. وهكذا بالنسبة لو الريفينيو انترست. لو الانترست understated ك ريفينيو كشف البنك اي حاجة تعمل 12 خلاص اي اكرول او ديفيرال هي سيلف ايرور كوليكشن. ما اكتشفتش السنه دي ولا السنه اللي بعدها خلاص هو ظبط نفسه بنفسه. ده كان المعيار بتاع تشينج ان بوليسي ايرور كوليكشن وتشينج ان اسمت. واعتقد لو جاب فيها هيجيب فيها نظري لانها فيها كتابه حلوه قوي. اعتقد لو فيها جاب حاجه هجيب فيها نظري لان فيها كتابه حلوه قوي. كويس هنبتدي مع بعض بقى حاجه شيقه جدا تحبوها طبعا. نعم اوكي فندم ماشي حبيبي انت هتضربني. وهي البروفيجن. امتى اعمل بروفيجن؟ من بعد الشركه ده هياخد كتير ممكن ياخد حاجه ناخد حاجه اسهل شويه. امتحن بص هناخد حلو نعم